رد عجيب جدا. ايه هو الرد؟ بيقول مش مشكلة هو مين، بيقول ارى انك ارهقت نفسك كثيرا في بحث وهمي. طبعا انا بعرض ده وبثق جدا وعادة دائما ابدا اراهن على عقل المستمع والقارئ، وعشان كده بعرض يعني اقوى حتى الان من احد القساوسة. ارى انك ارهقت نفسك في حاطه، والمؤكد انه ضيع على وقتك الثمين عشرات الساعات فيما لا قيمة له ولا طائل. دعونا نحكم اليوم، دعونا نحكم اليوم، هل البحث لا قيمة له ولا طائل ولا لا، ولا طائل من ورائه. والمسألة كلها يا عزيز تتلخص في عبارتين اثنين لا اكثر ولا اقل، وهما: هل كان هناك مجنونان ام مجنون واحد؟ اثنين: هل حدثت المعجزة في كورة الجبريين ام كورة الجرجسيين؟ والف: اليست هذه كل المسألة ام انا مبالغ؟ وانا اقول انت لست مبالغ، وهاتين هما النقطتين. وانا تناولت في اول بحث هذه المسألة ان عبارة المسألة كلها عبارة عن نقطتين: هل هم مجنون او مجنون واحد، مجنونان او مجنون واحد، وهل هي مكان المعجزة كورة الجدريين ام كورة الجرجسيين، واضيف للقص ان ام كورة الجراسيين. سقط سهوا. نمرد به: ولماذا اللجوء لكل هذه المخطوطات والترجمات والنصوص طالما ان المسألة تناولها عشرات المفسرين المسيحيين وحللوها من هذا المنطلق؟ وانا اقول يعني لا تخرج من قص ذو مكانة كان المخطوطة والترجمة والنصوص. في صوت ان شاء الله الاخوة، في صوت اكرمكم الله، في صوت ان شاء الله، في صوت. لا تخرج هذه الجملة، لا تخرج هذه الجملة من قص ذو مكانة كنسية. فالتفسير لا يغني عن المخطوطة ولا الترجمة ولا النصوص إلا إذا كان مفسرا لهذا الاختلاف وهذا التناقض. نمرة جيم: يعني أم هي محاولة أمام القارئ واستعراض وهمي لتوحي به للبسطاء والجهلاء بأنك أتيت بما أتيت لتفحمنا؟ بقول يعني البحث ان شاء الله يختار قارئيه ونوعية قارئيه، ولو كنا نريد ان نتحدث مع البسطاء لكان البحث مختلف تماما. فالبحث يختار نوعية قارئيه. نمرة الدال: كما ان ما قدمته من خرائط هي اصلا مأخوذة من مواقع وكتب مسيحية معروفة للجميع، فما قيمة الاستعراض الوهمي بها؟ سيادة القس، انت تدين نفسك، فقد ادعى بعض المواقع المنتديات التي نشر فيها البحث ان هذه البحوث هذه الخرائط مدلسة او مدلسة ايا كان. وانا هنا استدل بهذه الخرائط على تحريف الكتاب، وبما انك اعترفت انها من مواقع وكتب مسيحية معروفة للجميع فشكرا سيادة القس، لانك يعني اعطيتنا دعما في هذا الاثبات. طيب مش هكمل الباقي، ولكن في نهاية تعليقه بيقول: سنوضح هذا الالتباس وسوء التفاهم بكل دقة وتفصيل. وطبعا ده ينافي ان المسألة بسيطة، يعني اذا كانت المسألة فيها تفصيل والى اخره. ولكن ما هي القصة وما هي المعضلة وما هو نموذج التحريف؟ لنقرأ معا ونبدأ في قصة مشهورة جدا في مذكورة في ثلاث أناجيل، وسوف نقرأ منها أحد الأناجيل حتى نوضح للأحباء ما هي القصة وما هي المشكلة في مرقس. القصة مذكورة في مرقس 5:1-13 وبتقول، يعني هقرأ فقط من مرقس وبعد كده هنمر مرور الكرام ونروح على طول للتحليل اللغوي. في مرقس 5:1-13 بيقول: وجاءوا الى عبر البحر الى كورة الجدريين. مين اللي جم؟ يسوع وتلاميذه. طيب: ولما خرج من السفينة للوقت استقبله من القبور انسان به روح نجس. ركز على دي نمرة واحد، يبقى ركزنا على كورة الجدريين نمرة واحد وانسان به روح نجس نمرة اثنين. كان مسكنه في القبور ولم يقدر احد ان يربطه ولا بسلاسل، لأنه قد ربط كثيرا بقيود وسلاسل فقطع السلاسل وكسر القيود فلم يقدر أحد أن يزله، وكان دائما ليلا ونهارا في الجبال وفي القبور يصيح ويجرح نفسه بالحجار. فلما رأى يسوع من بعيد ركض وسجد له وصرخ بصوت عظيم وقال مالي ولك يا يسوع ابن الله العلي، أستحلفك بالله ألا تعذبني، لأنه قال له أخرج من الإنسان يا أيها الروح النجس. وسأله ما اسمك فأجاب قائلا اسمي لجؤون لأننا كثيرون، وطلب إليه كثيرا ألا يرسلهم إلى خارج الكورة. وكان هناك عند الجبال قطيع كبير من الخنازير يرعى، فطلب إليه لندخل فيها، فأذن لهم يسوع للوقت، فخرجت الأرواح النجسة ودخلت في الخنازير، فاندفع القطيع من على الجرف إلى البحر وكان نحو 2000 فاختنق في البحر. وهذه القصة ملخصها أن يسوع وتلاميذه عندما عبروا بحيرة طبرية وذهبوا إلى كورة الجدريين وجدوا إنسان ممسوس أو بيروح نجسة، كان حالته يعني بيقولوا صعبة جدا وبيجرح نفسه وعايش في القبور إلى آخره إلى آخره، وأخرج يسوع هؤلاء الأرواح النجسة الكثيرة وأدخلهم في قطيع من الخنازير. والشاهد هنا والفيصل أنه حدثت حادثة أن هذه الخنازير انطلقت من على الجرف وسقطت في الماء. وهنا يكون من المنطقي أن نتوقع أن هذا المكان الذي ذكره الإنجيل بجانبه بحيرة أو بحر أو إلى آخره، ده من الطبيعي جدا. وهنا تكون نقطة البحث المهمة جدا، نفس القصة مذكورة في متى 8:28-32 وأيضا مذكورة طبعا بخلاف حسب البنادايك كورة الجرجسيين ومجنونان، ومذكورة أيضا في لوقا 8:22-39 ومجنون واحد. وهنا نبدأ في ما يسمى بالتحليل اللغوي. شرحنا أو نوهنا عن ما هو التحليل اللغوي، هو عبارة عن عدد من الترجمات مع بعض النصوص أو ما يسمى بأقدم النصوص مقارنتها ببعضها حتى نستطيع استظهار الحق، ولا ندعي على أحد كذبا ولا ندعي على كتاب زورا ولا ندعي بظن، ولكن عندما ندعي ادعاء فيكون عندنا ما نملك من الأدلة الكافية والإثبات حتى نحقق التدبر. فعندما نجد اختلافا كثيرا هنا نثبت أن هذا الكتاب هو ليس مقدسا بالكامل، وحتى إن حوى بعض الكلمات المقدسة أو التي من الله. طيب نبدأ بمتى 8:28 في التحليل اللغوي، ياريت تنزلون من النصوص، وهنبدأ بنسخة البنادايك اللي بتقول ولما جاء إلى العبر إلى كورة الجرجسيين استقبله مجنونان. هبدأ بأول نقطة اللي هي مجنون أم مجنونان، مجنون أم مجنونان، ممسوس أم ممسوسان. في صوت إن شاء الله، في صوت إن شاء الله، في صوت. هبدأ بأول نقطة ونتناول هل هم فعلا عدد المجانين أو الممسوسين واحد أو اثنين. هنبدأ زي ما قلنا في البنادايك هنقول استقبله مجنونان، هذا اثنين. طيب في الحياة لاقاه رجلان، طب جميل. في الأخبار السارة استقبله رجلان. في الآباء اليسوعيين تلقاه رجلان ممسوسان. في الملك جيمس two possessed with devils، اثنين برضو. في النص البيزنطي، النص اليوناني البيزنطي بيقول انه دو دو دو دايمونوزوماي دايمون جاية من دايمونيا، دايمونيا أي الشيطان، دايمونوزوماي معناها الممسوس، يبقى دو دايمونوزوماي معناها اثنين ممسوسين. طب جميل ممتاز. في النص اللي بيسموه الـ HNT أو الهبر نيو تستمت بيقول ايه، بيقول شطاي إيشيم. طبعا اثنين في العبري بتتنطق شطاي او شناي، ومنها شنايم وشطايم، وايش يعني رجل وايشيم يعني رجال، يبقى شطاي ايشيم يعني رجلان. وطبعا بنذكر ان ال HNT هي عبارة عن الترجمة العبرية للنص اليوناني، للنص اليوناني. اذا حتى الترجمة العبرية للنص اليوناني بتقول شطاي إيشين يعني رجلان، رجلان. طيب جميل ممتاز. ايضا تقدر تراجع في البحث الترجمة الفرنسية وايضا ترجمة الفولجيت او الشعبية لأنهم رجلان. طيب جميل ممتاز رائع. اذا في اول عدد في مادة 28 بما العدد هو اثنان وليس واحد، بنؤكد مرة اخرى ان احنا بنتناول العدد من اكثر من ترجمة ومن اكثر من نص حتى نؤكد تماما على التناقض. وطبعا هنمر مرة الكرام كتير في اشياء عشان فقط الوقت ونلتزم بالوقت ان شاء الله. في التحليل اللغوي للعدد الثاني وهو الشاهد الاخر في لوقا 8:27 في البنادايك بيقول استقبله رجل، في الحياة بيقول لاقاه رجل، في الاخبار السارة بيقول استقبله رجل، في الاباء اليتوعيين تلقاه رجل، في الملك جيمس certain man. طب ممتاز، اذا رجل رجل رجل. في النص البيزنطي بيقول انيرتيس، انيرتيس يعني رجل معين، رجل واحد. طب ممتاز. ايضا في ال اتش ان تي بيقول ايش، رجل واحد برضو. ايضا ايضا هتلاقي في الفرنسي وهتلاقي في ترجمة الفولجيت. العدد اللي بعده الثالث لوقا 8:35 بيقول ايه، بيقول فوجدوا الانسان الذي كان في الشياطين، انسان واحد. طيب وفي الحياة فوجدوا الرجل الذي خرجت منه الشياطين، ممتاز. في الاخبار السارة فوجدوا الرجل، في الاباء اليسوعيين فوجدوا الرجل، في الملك جيمس زمان. ايضا في النص البيزنطي بيقول هو انثروبوس يعني انسان واحد، هو انثروبوس. جميل طيب ممتاز. ايضا يعني ناخد اخر عدد الشاهد الاخير في مسألة رجل ام رجلان وهو لوقا 8:36 وهتلاقي في الفنادايك بيقول كيف خلص المجنون، وفي الحياة بيقول كيف شفى المسكون، وايضا في الاباء اليسوعيين كيف نجا الممسوس، وفي الملك جيمس بيقول he that was the most possessed with of the devils. طيب ايضا في النص البيزنطي اليوناني بيقول هو انثروبوس. وكده تقريبا نقدر نقول ان المسألة وضحت تماما. ونمر على العدد القادم لوقا 8:38 بيؤكد نفس الحكاية. وبالتالي اذا كما رأينا، كما رأينا من خلال الترجمات بيتناقض، تتناقض الاناجيل في عدد، في عدد الممسوسين او المجانين. طيب ما تبرير اهل الكتاب لذلك؟ ما تبرير اهل الكتاب لذلك؟ طبعا في بحوثنا بنتناول بعد ما نثبت التحريف او التناقض على طول بنتناول تبرير اهل الكتاب وتفنيده، وتفنيده ان شاء الله باذن الله حتى يصل الى الحق ابلجا الى من يبحث عنه. طيب اذا تبرير اهل الكتاب، القديس اغسطينيوس بيقول ان الانجليين اكتفوا بذكر الشخص المشهور، الشخص المشهور. طيب القديس يوحنا ذهبي الفم بيقول ان لوقا ذكر الشخص الذي يعني اكثر من الاخر، اكثر من الاخر. يبقى احدهم قال ان هم احد الانجليين ذكر العدد بالكامل والاخر ذكر اكثرهم شراسة، وبعض الانجليين ذكروا العدد كاملا والاخرين ذكروا يعني الاكثر شهرة. طبعا ده مردود عليه من جانبين. لو شفنا يعني تعليق الاب تدرس يعقوب مالتي في تفسيره بيقول وقد تحضرين قيمة النفس البشرية فهي اثمن من 2000 خنزير. والسؤال اذا كان هذا هو الغرض، اثبات ان النفس البشرية اثمن من الخنازير، فهل لم يرى الروح القدس الذي ألهم هذا القديس لم يجد غضاضة أن لا يعتني بذكر أحدهم أحد هؤلاء الرجلين، إما لعدم شهرته أو أن حالته غير شرسة، وهذا يخالف ما ذكر في الأنجيل أنهم الاثنين في حالة شديدة من الهياج. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل لم يرى حياك الله أخي نور أن يذكر هذا الإنسان الغير مشهور أو الغير شرس ورآه يسوع، يعني رأى الإنسان ككل يستحق أن يضحى بألفين خنزير من أجله؟ طبعا يعني مجرد تساؤل، وبصورة عامة يعني هنمر على هذه النقطة لأن مش النقطة الأساسية، ولكن نقطتنا الأساسية هي اسم البلدة التي وقعت فيها هذه الحادثة، هل هي بلدة الجدريين أم بلدة الجرجيسيين أم بلدة الجراسيين؟ وهنبدأ في التحليل، نمر إلى المخطوطات، إلى الأربع شواهد. عندنا أربع شواهد في اسم البلدة، عندنا أربع شواهد، وهنبدأ من مرقس 5:1، من مرقس 5:1 حتى نستكشف ماهية التناقض. هل هناك تناقض أم لا؟ ما هو سبب التناقض؟ هل التناقض كما يقولون في الترجمات أم أنه يبدأ من المخطوطات وحتى الترجمات؟ هل التناقض بين الأناجيل فقط أم أنه داخل الإنجيل الواحد وداخل العدد الواحد؟ ده مهم جدا. نبدأ من مرقس 5:1 والبنادايك واللي بتقول وجاءوا إلى عبر البحر إلى كورة الجدريين. ركز معايا، الجدريين، كورة يعني بلدة، كورة كذا يعني بلدة كذا، يبقى بلدة الجدريين وجاية من جدرة زي القاهرة والقاهريين. في الحياة بيقول إلى بلدة الجراسيين، الجراسيين، والجراسيين جاية من جراسة، وهنشوف بعدين في البحث إن جراسة هي جرش الحالية في الأردن. طيب في الأخبار السارة في ناحية الجراسيين مش أي مشكلة، إلى باقي اليسوعيين بيقولوا ناحية الجراسيين، يبقى احنا عندي بين البنادايك وبين الثلاث ترجمات العربية الأخرى في تناقض بين الجدريين والجراسيين. وعليكم السلام ورحمة الله. الملك جيمس بيقول جادرينوس، جادرينوس. طيب يبقى فضلنا محصورين في إما الجدريين إما الجراسيين. طيب النص البيزنطي بيقول إيه؟ بيقول جادرينوس أيضا. طب جميل ممتاز. طيب ال HNT بيقول ايه؟ بيقول هاجاديم، هاجاديم طبعا ها في ده أداة التعريف في العبري، فهاجاديم يبقى الجدريين. ايضا هتلاقيها في الترجمة الفرنسية كذلك، ولكن هتلاقيها في الفولجيت، لاحظ معايا في ترجمة الفولجيت هتلاقيها جرازينوريم، جرازينوريم يعني الجراسيين. طيب جميل ممتاز، يبقى احنا طلعنا من الترجمات والنصوص المختلفة باحتمالين، إما الجدريين وإما الجراسيين، إما جدرة إما جراسة. الاحتمالين إما أن يكون حدث هذا الحدث حادثة الخنازير في جدرة أو في جراسة، وهنشوف يعني إيه أهمية اسم البلدة من خلال البحث إن شاء الله بإذن الله. طيب على غير عادتنا هنبدأ في برضو نشوف بعض ترجمات أخرى لنتأكد هل فعلا هناك مشكلة، هل فعلا هناك مشكلة. في ترجمات أخرى زي الترجمة العربية المشتركة بيقول الجراسيين، لكن نشوف في الكاثوليكية نلاقي ناحية الجرجيسيين، دخل معنا احتمال ثالث في نفس العدد، في نفس العدد ناحية الجرجيسيين. طبعا هنشوف الجرجيسيين منين، هل هي من جرجسة ولا من ايه، هنشوف ان شاء الله بإذن الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. العربية المبسطة بتقول الجدريين. يبقى احنا خرجنا الان بثلاث احتمالات، اما الجدريين اما الجراسيين اما الجرجيسيين. والسؤال، السؤال اذا كان النص اليوناني بيقول جدرينوس يعني الجدريين، فمن اين اتت الكاثوليكية بالجرجيسيين؟ هل لها روح، هل لهم هؤلاء المترجمين هل لهم روح قدس يسوقهم الى ان يكتبوا الجرجيسيين بدلا من الجرازيين او من الجدريين؟ ها هل من كتب الجراثيين لهم روح قدس خاص يوحي لهم ليغيروا الجدريين إلى الجراثيين؟ تساؤلات، وما زلنا مع التساؤلات. أيضا هتلاقي في الترجمات باللغة الإنجليزية يعني تنوع هائل عند حضرتك في البحث، ممكن تقدر تشوفه، ويعني ما بين جدرينوس وجرازينوس وجرجينوس، كل الاحتمالات موجودة في الترجمات في اللغة الإنجليزية، وأنا مر عليها مر الكرام. ولكن الآن قد يقول البعض الرد المعتاد لضيوفنا النصارى: هذه مجرد ترجمات. طبعا هي مش مجرد ترجمات، ولكن يعني بإهمال النص اليوناني، هذه مجرد ترجمات يا جماعة، ونحن بريئين منها، براءة الذئب من دم ابن يعقوب. ونحن نقول لهم بداية: إذا كنتم تتبرؤون من هذه الترجمات فاعلنوها مرة أخرى، إذا كنتم تتبرؤون من هذه الترجمات فاعلنوها، قولوا كده: نحن لا نعترف بالعربية المشتركة، نحن لا نعترف بالكاثوليكية، نحن لا نعترف بالفندايك، نحن لا نعترف بالحياة، نحن لا نعترف. أكيد حضرتك لو عندك كتاب، لو عندك كتاب وأحد الأفاضل راحوا ترجموه وحطوا على الجلدة بتاعته، أنت عامله اسمه الكتاب البنفسجي، وجه أحد الأفاضل ترجم الكتاب وحط فيه جمل من عنده وغير أسماء بلدان، هتتبعها عليه بالحق المدني وغير الحق المدني، ولن تسكت أبدا. فلماذا تسكتون عن المترجمين الذين حرفوا؟ وما التحريف إلا تغيير وتبديل، وما التحريف إلا مرادف للتغيير والتبديل والإخفاء والزيادة والنقصان. فأعلنوها ولا تتركوا لنا المهمة، وإذا تركتم لنا هذه المهمة فعندما نثبت ذلك وافقونا على ذلك أن هذه الترجمات هي ترجمات خاطئة، أزيلوا جملة الكتاب المقدس من على هذه الترجمات، اكتبوا ترجمة تفسيرية، اكتبوا ترجمة تفسيرية للكتاب، ولكن لا تكتبوا الكتاب المقدس، لأنه إذا أطلق على كتاب الكتاب المقدس فيجب أن لا يأتيه الباطل لا من أمامه ولا من خلفه، ولا يكون هناك فيه تناقض، ولا يكون فيه هناك أخطاء تماما من عند رب العالمين. ولكن لهؤلاء أيضا لن نترك لهم أي ثغرة. هتلاحظوا أن احنا بناخد نقطة محددة جدا، أسلوب البحوث دي أن احنا بناخد نقطة محددة جدا وبننهيها تماما حتى لا يكون هناك مجال للكلام فيها إطلاقا. ولذلك سوف نبدأ في تناول المخطوطات، سوف نبدأ في تناول المخطوطات لهذا العدد، وهننطلق من قاعدتين بسيط في كتاب الكتاب المقدس يتحدى نقاده والقائلين بتحريفه في صفحة 172. قال كده: وذلك إلى جانب المخطوطات التي تضم العهد الجديد كاملا، وعلى رأسها المخطوطة السكندرية والسينائي والفاتيكانية، والتي ترجع إلى النصف الأول من القرن الرابع 325 ميلادية، والتي يجمع العلماء على أنها تمثل النص الأصلي كما يجمعون على سلامتها وصحتها. دي نمرة واحد. تسمع ثاني: والتي يجمع العلماء على أنها تمثل النص الأصلي كما يجمعون على سلامتها وصحتها، وإن كان تلاميذ القس عبد المسيح بسيط يختلفوا معه فنحن لسنا معنيين بذلك، هذه مسائل داخلية. طيب أيضا القاعدة الثانية في نفس الكتاب في نفس الصفحة اللي بتقول: وقد توصل العلماء نتيجة لدراستهم الدقيقة والمتأنية إلى قاعدة جوهرية، هي أنه كلما كانت المخطوطة أقدم كانت أدق وأصح. ونحن سوف نعتمد تلك القواعد التي ذكرها القس عبد المسيح بسيط. أولا سوف نتناول المخطوطة السكندرية والسينائية والفاتيكانية كمخطوطات أساسية، ونطبعها بالبيزية ومخطوطة واشنطن وبعض المخطوطات للتأكيد، والقاعدة الثانية وهي أن أقدم المخطوطات هي أدق وأصح المخطوطات. ودعونا نرى ذلك. وأذكر مرة أخرى أن الروح القدس عندما ألهم أو أوحى أو قاد أو ساق هؤلاء القديسين فهو ساقهم أو قادهم إلى لفظ واحد فقط، فهو ساقهم إلى الجبريين، ثم عاد وقال لهم اكتبوها الجبريين اكتبوها الجراثيم. لا، لأن في نفس العدد نبدأ تنزلون رابط المخطوطة السينائية. أولا أكرمكم الله، طبعا هتلاحظوا أن أنا بحط أول حاجة الصفحة كاملة من المخطوطة السينائية أو أي مخطوطة، ثم نتبعها بصورة مقربة يعني عشان ما فيش حد يدعي علينا ان احنا بنحرك. اول شيء المخطوطة بالكامل، ثم العدد في المخطوطة معلم على الكلمة الشاهد، معلم على الكلمة الشاهد. فهتلاقي في المخطوطة السينائية لمرقس 5:1، طبعا احنا بدأنا زي ما قلنا بدأنا بالعدد الاول مرقس 5:1، هتلاقي المخطوطة السينائية عندك القراءة موجودة هي واللي تقرأ جرازينون اي الجراثيون اي اهل بلدة جراثة التي هي حاليا جرش. طبعا عاوزك تفكر معايا، هي جرش فين؟ طبعا هنعرف الكلام ده ان شاء الله باذن الله في البحث، ولكن خليك فكر معايا واحنا ماشيين كده، هي جرش فين؟ هي على بحيرة طبرية؟ لا، جميل، الاردن. اما الخنازير اللي وقعت دي وقعت فين؟ اي بحيرة؟ اي بحيرة؟ هي دي القضية، اي بحيرة؟ لما اقول لك فيه هنشوف طب ولا ما طردش، ولكن لما بقول لك مثلا حضرتك يعني فيه خنازير رمت نفسها من على الهرم في البحيرة، بقول لك خنازير رمت نفسها من على الهرم في البحيرة. الهرم تقول لي الهرم اللي في الجيزة، اقول لك اللي في الجيزة. تقول لي في البحيرة، اقول لك في البحيرة. تقول لي السؤال اللي هيتبادر لذهنك، هو في بحيرة جنب الهرم؟ سؤال منطقي جدا، انت متعرفش القصة ابدا، ولكن في النهاية بتسأل فعلا في بحيرة جنب الهرم؟ لا، امال وقعت فين؟ انا اشك في الكلام ده، وهو ده نقطتنا المهمة جدا. اذا اول قراءة من المخطوطة، اللي وصفها القس عبد المسيح بسيط بانها النص الاصلي والمعول عليها جراثيون، طيب نشوف المخطوطة الفاتيكانية وهي من اهم المخطوطات ايضا، ونزلوا لنا الرابط اكرمكم الله. اول حاجة رابط المخطوطة كاملة، ثم رابط العدد والتعليم على الكلمة، ونلاقيها ايضا جراثيون اي اهل بلدة جراثة. يبقى جراثينون، يعني جراثيون اي اهل بلدة جراثة. طيب ايضا نزلوا لنا المخطوطة السكندرية، طبعا مفيش حد يقلق، البحث موجود وكله ممكن ننزله على جهازه ان شاء الله باذن الله، والبحث ان شاء الله باذن الله ليس له حقوق لاي شخص ولا لاي منتدى، وهو لله، واي شخص يستطيع ان يستخدم منه رابط مخطوطة او ترجمة او اي شيء ان شاء الله باذن الله. في المخطوطة السكندرية تجد القراءة مختلفة، جادرينون، الله، دي مخطوطة مش ترجمة، مخطوطة مش ترجمة، جادرينون، جدريين. اذا تتناقض مع جرازينون وجراسة، جدرة موجودة اقرب من جراسة للبحيرة، ولكن ليست ايضا على البحيرة. ولنا ان نتساءل ايضا، اذا كان مكان الحتة هو جدرة، فأي بحيرة هي التي سقط من؟ أيضا مفيش بحيرة، مش فاهم شيء من روابط الصور. أخي ربنا يبارك فيك، بيبقى فيه رابطين، أول رابط بيبقى المخطوطة كاملة، وتاني رابط بيكون كبشر للعدد وتعليم على الكلمة، فحضرتك انا بقول مثلا الاسكندرية فيها القراءة جادرينون، فهتلاقي حضرتك الكلمة باليونانية متعلم عليها جادرينون. الدخول الى المخطوطة مهم جدا، الدخول الى المخطوطة شيء مهم جدا، ويعني لان عادة بيهرب ضيوفنا النصارى من التحريف بان النص الاصلي قد يختلف، وهذه مجرد ترجمات، وهذه مجرد ترجمات، فنحن لا نعتمد فقط الترجمات ولكن نبدأ من المخطوطة وحتى الإصدار من الترجمة، وحتى الإصدار من الترجمة. دعونا نرى أيضا صورة مخطوطة واشنطن حتى ننوع أنواع النصوص المختلفة وفترات مختلفة بعد تناول أهم المخطوطات. في مخطوطة واشنطن هتلاقي حضرتك القراءة هي جرازينون، ولكن هتلاقي فيها حرف التي، حرف التي زيادة، يعني نفس القراءة جرازينون ولكن في حرف التي زيادة. علق عليها ميتزجر وقال أنها تعكس خصوصية الكاتب، وهذا لا تجده أبدا إلا في كتاب زي الكتاب الذي يسمى مقدسا، يعني ملهاش معنى، هي جرازينون ولكن الحرف هو زائد، الحرف هو زائد. طيب في طب بس ممكن حد ياخد المايك ثواني لو سمحتم، بس ثواني، بس ثواني إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخينا شيخ العرب، حياك الله يا سيدي الفاضل. يعني أنا أفتح المخطوطات هذه مكتوبة بلغات يونانية، يعني بدها ما شاء الله يعني علماء علماء. تفضل أخي شيخ العرب معك المايك. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في صوت إن شاء الله؟ في صوت ان شاء الله باذن الله؟ في صوت ان شاء الله؟ طيب الحمد لله رب العالمين. اذا زي ما قلنا في مخطوطة واشنطن، وقلنا القراءة هي جرازينون ولكن تزيد حرف التي، وعلق عليها ميتزجر وقال انها خصوصية للكاتب، خصوصية للكاتب، وهذا لن تجده ابدا الا في ما يسمى بالكتاب المقدس. طيب في صورة المخطوطة البزية حضراتكم تنزلون ايضا يعني الروابط، يعني دخول الى المخطوطة زي ما قلنا مهم جدا، لان عادة يرد ضيوفنا النصارى بان التناقض هو مجرد ترجمات، ونحن اليوم نقول هو ليس ترجمات، هو ليس ترجمات، ولكن هو من النص الاصلي، من النص الاصلي. التناقض في النص الاصلي، عندما نقول النص الاصلي فالكلمة مجازية، ولكن نستطيع أن نقول أقدم النصوص، أقدم النصوص، لأن النص الأصلي مفقود، وكل من له خبرة في هذا المجال يعرف ذلك جيدا أن النص الأصلي هو مفقود. في البيزية، في المخطوطة البيزية القراءة هي جرازينون، جرازين. إذن يعني زي ما شفنا طبعا نكمل أيضا مخطوطة حديثة نوعا ما، ولكن تكمل يعني الغرض من سرد هذه المخطوطة، وهي مخطوطة آرامية بيسموها خابوريس كودكس، خابوريس كودكس، وهي مخطوطة أيضا يعني عمرها 1000 عام. طيب معلش المايك، يعني في درس أخي، لو الأدمن يعني يقولوا لي أدي المايك ما فيش أي مشكلة إن شاء الله بإذن الله. لو عند حضرتك أي اعتراض على شيء في الدرس ياريت بعد ما نخلص حضرتك ممكن تقول أي شيء أنت عاوزه إن شاء الله، مش أي مشكلة، ولكن الأدمن هم يشوفوا يعني إذا كان في أي شيء إن شاء الله بإذن الله. طيب إن شاء الله. طيب زي ما قلنا في مخطوطة الخابوريس كودكس اللي هي الآرامية، الكلمة هي جادروي، جادروي أو الجدريين، الجدريين. طيب كل المخطوطات القديمة والحديثة ومن خلال الترجمات بقى عندنا 3 احتمالات للبلدة، 3 احتمالات او 3 اسماء للبلدة محتملة. اما تكون كورة الجدريين اي اهل بلدة جدرة، اما تكون كورة بلدة جرازة او جرش الحالية، اما تكون كورة الجرجسيين، وهو على ما يدعو ضيوفنا النصارى من قرية صغيرة اسمها جرجسة او كرزة، وهنشوف الكلام ده بعدين. يبقى عندنا ثلاث احتمالات. وبعيد مرة اخرى، اذا حد جه قال لي والله اصل كان لهم نفس الاسم، اصل هذا لا يبرر وجود تناقض في المخطوطات، لان المخطوطات لنفس العدد. ما بنقولش متى اصل متى كان يهودي وكان بيكتب لليهود فكتب القرية، اصل القديسين الاخرين كانوا امميين وبيكتبوا للامم فكتبوا اسم المقاطعة. ده لا يبرر اطلاقا تناقض المخطوطات، لا يبرر اطلاقا تناقض المخطوطات، لان الروح القدس اللي اوحى او اللي الهم او اللي ساق القديسين ساقهم الى كلمة واحدة. فليس من حق الناسخ، وبقول الناسخ في الترجمة في المخطوطة، لا يوجد مترجم، يوجد ناسخ، والناسخ يجب ان ينسخ بكل امانة، يجب ان ينسخ بكل امانة، وليس له حرية اطلاقا كما يوجد للمترجم الذي يستخدم ادوات قد تكون احيانا ادوات تحريف كالانتربريتيشن او غير الانتربريتيشن ايا كان. اذا ده مهم جدا، وهذا لا يفسر اطلاقا يعني مبررات اهل الكتاب. طيب خلصنا مرقس 5:1 ووجدنا الاختلاف الشديد في المخطوطات ايضا في الترجمات وايضا في النصوص. نبدأ ندخل في العدد الثاني وهو الشاهد الثاني، وهو متى 8:28، وهنبدأ في البنادايك اللي بتقول كورة الجرجسيين. طيب الحياة بتقول بلدة الجبريين، الاخبار السارة بتقول ناحية الجدريين، الاباء اليسوعيين بتقول ناحية الجبريين. طب ممتاز، يبقى اذا هي فقط تناقضت في الجرجسيين والجدريين، اما يكون ذاك او تلك. طيب الملك جيمس قال الجادرينوس، طيب جميل ممتاز. النص البيزنطي، النص اليوناني البيزنطي قال ايه؟ جرجسنوس. الله الله الله، جرجسنوس ده النص البيزنطي. امال اللي قال جدرين جابها منين؟ مش عارف، انا نفسي مش عارف صراحة يعني. طب نشوف نستكشف. طيب الترجمة العبري ايضا الاتش ان تي او الهيبرو نيو تيستمنت بتقول ها جدريوم، الجدريين. الله، طب مش المفترض ان دي ترجمة للنص اليوناني؟ امال جابت الجدريين منين؟ الله اعلم، هنشوف بعدين. طيب في الفرنسي ايضا الجرجسيين، وهتلاحظ معايا ثبات القديس جيروم في ترجمته الفولجيت او الشعبي، الجدريين اي سكان اهل بلدة جدرة، سكان بلدة جدرة زي ما يقولوا القاهرة، القاهريين، القاهر. جميل. طيب لاحظ معايا في الفولجيت القديس جيروم اللي سماه احد القساوسة المشهورين، لما كنت بسأل سؤال في تناقض الترجمات وفهم القديس جيروم، قال كده احدهم غير موحى له، احدهم غير موحى له، احدهم بتعني القديس جيروم، ومش عارف اذا كان القديس جيروم غير مسوق بالروح القدس، فمين اللي هيكون مسوق؟ الله اعلم. ولكن هتلاحظوا معايا القديس جيروم اليوم متهم، وهنثبت الاتهام عليه النهاردة. هتلاحظ انه دايما مثبت القراءة جيرازينوريوم، لما بيغيرهاش في كل الاعداد، ملوش دعوة بالمخطوطات، ملوش دعوة بالترجمات، ملوش دعوة باي حاجة، هو شافها كده. هتلاحظ معايا جيرازينوريوم معناها جراسيين، معناها جراسة، معناها جرش، وده اختيار سيء جدا من القديس جيروم. كنت استطيع ان استوعب ان يختار الجرجسيين كما فعل القديس اورجانوس، ولكن اختار اسوأ تقريبا خيار، وابعد خيار، وهو جراسة او جرش، وهي بعيدة جدا عن البحيرة. وبذلك ليس هناك حل الا ان تكون هذه الخنازير هي خنازير طائرة، طارت من جرازة، من جرش الى بحيرة طبرية، وكل اهل الشام يعرفوا يعني المسافة بين جرش وبحيرة طبرية. طيب ممتاز، خلينا نشوف ايضا بعض الترجمات الإنجليزية هتلاقيها برضو تتراوح ما بين جرجسنيز جادرينيز جرازة، ترجمات كل الترجمات يعني بصورة شديدة متضادة، بصورة شديدة ومتناقضة، بصورة شديدة جدا. نعم. طيب أيضا بما إن منهجنا هو ليس فقط تناول الترجمات، ولكن أيضا سأذكر على من يقول أن الترجمة أنها مجرد ترجمات أن يعلنها للجميع، هذه الترجمات يقول هكذا القسم، نفسنا نتمنى على هؤلاء القساوسة أن يخرجوا علينا ويقولوا هذه الترجمات لا نعترف بها، إنها مغيرة، مش هقول لك قول محرفة، ما تقولش محرفة، قول مغيرة، قول مبدلة، قول غير صحيح، أعلنها، ما تستناش لما حد يجي يثبت تحريف عشان تقول الكلام ده، لا، أعلنها، قل نحن لا نقتنع بهذه الترجمات، نحن لا نتناول إلى النص الأصلي، وإذا كنت تتناول النص الأصلي تعال معايا تناول النص الأصلي حالا، وهندخل في تناول النص الأصلي لمادة 8-8 هوطة السينائية، وتذكروا كلام القس عبد المسيح بسيط، وأقدم المخطوطات وأصحها السينائية والفاتيكانية والسكندرية، وسنترك له الخلاف مع تلاميذه. طيب ولكن من فهمه نديه ان شاء الله بإذن الله. في المخطوطة السينائية القراءة سوف تجدها في الرابط الثاني، هتلاقيها جادرينوس، جادرينوس اي اهل بلدة جدر. طيب والفاتيكانية بتقول ايه؟ نزلوا لنا رابطين للفاتيكانية، هأكرر تاني، في أحد الروابط بيدي المخطوطة كاملة، ده عشان أنت تعرف الرابط وتبدأ، يعني بنتمنى على الإخوة جميعا الاهتمام بالبحوث والدخول إلى المخطوطات واللغات الأصلية، لأن هذا يقيم حجة لله، حجة لله، خالصة لله، حجة قيمة، حجة بينة، حتى يكون الحق أبلج فيهلك من هلك عن بينة ويحيى من حيا عن بينا. طيب في الخطوطة الفاتيكانية هتلاقي القراءة جادرينون اي جدرة، الله فيتش مع السينائي. طب ناخد نشوف المخطوطة السكندرية، ما قدرناش نجيبها، مش متوفرة، حياك الله يا رب، ربنا يبارك فيك يا رب. طيب واشنطن بتقول ايه؟ مخطوطة واشنطن القراءة فيها ايه؟ قراءة فيها يعني أكرمكم الله، يعني أتمنى على الدكتور عمر الفاروق أن يفيدني في القراءة دي، قراءة غريبة جدا، قراءة غريبة جدا، ربنا يعزك أخي الدكتور عمر، ربنا يعزك شيخنا، يعني أتمنى نزلوا لي أكرمكم الله لمخطوطة واشنطن، صورة مخطوطة واشنطن وقراءة غريبة جدا، لا هي جرازنون ولا هي جادريوم جادرينوس ولا هي جيرجيز نوس، هي جيسينون، جيسينون، جيسينون، يعني ليست قراءة بالمرة، ولكن هو هذا هو الموجود، هذا هو الموجود، قراءة غريبة جدا لا تعني لا جدرة ولا جراسة ولا جرجسة، ونتمنى على القساوسة وعلى المتخصصين في اليونانية والمخطوطات اتفضلوا اقروا لنا القراءة دي، وقولوا لنا القراءة دي بتعني أي بلدة، بتعني اي بلدة، سبحان الله العظيم. طيب اذا قراءة واشنطن جيسينون، جيسينون ايه مش عارفين، خليه. طيب وهكذا يعني بنشوف المخطوطات برضو ايضا زي ما قلنا مخطوطة الخابوريس كودكس او المخطوطة الارامية القراءة فيها ثابتة، الجدريين، الجدريين ان شاء الله دكتور عمر، ان شاء الله باذن الله، ربنا يعزك يا رب ويجعله في ميزان حسناتك، اللهم امين يا رب، اللهم امين يا رب. اذا مخطوطه الخابوريوس بتقول الجدريين او جودروي، جودروي طبعا قراءه في الاراميه في جودروي وفي جودروي يعني الجدريين. طيب ادى العدد الثاني كده، تناولنا عددين من خلال من اول المخطوطات المعتبره لدى قساوسه النصارى وعلماء النصارى، والمخطوطات التي يصفوها بانها اصح النصوص، اصح النصوص كما قال القاسم عبد المسيح بسيط في كتابه يعني أن المخطوطة السكندرية والفاتيكانية والثنائية هي أصح النصوص. مخطوطة واشنطن ما بتقولش جدريين يا أخي نور، مخطوطة واشنطن في العدد الأخير ما بتقولش جدريين ولا بتقول جراسيين ولا بتقول جرجسيين، القراءة فيها جيسينون. جيسينون ديت لا تشير أبدا لأي مدينة، لا بلدة ولا غيره إطلاقا بالمرة. جيسينون إيه جيسينون؟ فين يتفضلوا المتخصصين في الخطوط يتفضلوا يقرأوا هذه القراءة ويقولون ماذا تعني. كده تناولنا عددين زي ما قلنا ربنا يبارك فيكم من أول المخطوطة وحتى إصدارات الترجمات، وحتى إصدارات الترجمات. وكما يبدو لنا يعني الاختلاف شديد، حياة الله أخي ربنا يبارك فيك رب، الاختلاف شديد جدا ما بين المخطوطات وبعضها وبين الترجمات وبعضها وبين الترجمات والمخطوطات. والسؤال من أين أتيتم بكل هذه الاحتمالات أيها المترجمون؟ من أين أتيتم بكل هذه الاحتمالات أيها النساخ؟ أيها النساخ من أين أتيتم بكل هذه ما يسمى القراءات، ما يسمى القراءات؟ لا أنا بقول ما من أين أتيتم بكل هذه الاحتمالات. الروح القدس الذي أوحى أو ساق أو ألهم القديس ألهمه باسم مدينة واحدة فقط، لم يلهمه باسم مدينة واسم مدينة أخرى في نفس العدد، وهذا ما لا يبرره أي تبرير لضيوفنا النصارى. طيب نتناول أيضا العدد الثالث. قلنا احنا عندنا أربع شواهد، عندنا أربع شواهد، أخذنا عددين مرقس 5:1 ومتى 8:28، والآن هنتناول العدد الثالث وهو لوقا 8:26. لوقا 8:26 وهو الشاهد الثالث، الشاهد الثالث على تحريف الكتاب من مخطوطاته إلى إصدارات ترجماته، إلى إصدارات ترجماته. نبدأ بالترجمات وقلنا في الفنادايك الجدريين، وتلاحظ هنا التي هي مقابل الجليل. طبعا كله عارف وهنعرف بعد شوية ان جدرة ليست مقابل الجليل. طيب الحياة بتقول ايه؟ بلدة الجراسيين وهي تقع مقابل الجليل. لا بقى كده زادت قوي، جرش في الاردن، جرش في الاردن، فكيف تقع مقابل الجليل؟ يعني بالمنطق كده مفيش اطلاقا. ايضا الحياة بتقول الجراسيين مقابل شاطئ الجليل. ايضا الاباء اليسوعيين بتقول الجرجسيين وهي تقابل الشاطئ الجليلي. طيب جميل، الملك جيمس بتقول جادرينوس. طيب جميل، والنص البيزنطي بيقول جادرينوس، الجدريين ايضا. ترجمة الاتش ان تي او الهبرو نيو تسمت بتقول ها جادريوم او الجدريين. الله. طيب كالعادة طبعا القديس جيروم ثابت ما بيغيرش، جرازينوريوم ما فيش، الجراسيين ملوش دعوة بحد، ملوش دعوة بترجمات، ملوش دعوة بمخطوطات، هو مقتنع انها البلدة التي حدثت فيها معجزة إفراطين وسقوط الخنازير في البحيرة انها بلدة جرش، جراسة. سبحان الله العظيم. لم يترك رب العالمين كتبه بدون شاهد، لن يترك رب العالمين كتبه بدون شاهد. إذا كلفهم بحفظ الكتاب، إذا كلفهم جرش في أخي ربنا يبارك فيك، جرش في الأردن هنشوفها حالا في الخرائط إن شاء الله، جرش في الأردن إن شاء الله وهنشوفها حالا في الخرائط، ما فيش أي مشكلة إن شاء الله، هنثبت الكلام ده من الخرائط. وهو ده البحث عبارة عن إثبات التحريف من خلال المخطوطات، من خلال الترجمات، ثم إظهار ذلك من خلال يعني الطبيعة الجغرافية لهذه البلاد في هذه الفترة، حتى لا يقول لنا البعض أن أنه يحدث تغير في أسماء البلدان. فنحن نتناول خرائط في هذا العصر، خرائط من هذا العصر وليس من عصرنا. طيب جميل ممتاز. إذن زي ما احنا شفنا العدد لوقا 8:26 تناقض بين الترجمات بين الجدريين والجراسيين والجرجسيين، والكلمة في النص البيزنطي هي جدرينوس أي الجدريين. والسؤال: من أين أتيتم أيها المترجمون بالجدريين؟ من أين أتيتم أيها المترجمون بالجراسيين؟ ألكم روح قدس؟ ألكم روح قدس يسوقكم؟ هذا هو السؤال، هذا هو السؤال. طيب أيضا خلينا نشوف العربية المشتركة بتقول جراسيين، الكاثوليكية جرجسيين، المبسطة جدريين. لا كده زادت الأمور قوي، والتلات احتمالات كل واحد بيجيب احتمال زي ما هو عاوز. خلينا نشوف صور المخطوطات ونطمن تماما، لا حتى لا ندعي على كتاب أنه غير مقدس بدون دليل أو حجة. طيب ناخد أول حالة المخطوطة السينائية للعدد لوقا 8-26، والمخطوطة السينائية القراءة زي ما حضرتك بتشوفها، نزلوا لنا الروابط أكرمكم الله، هتلاقيها جرجسنوس، جرجسنوس علم عليها. وأي حد من ضيوف النصارى عنده اعتراض يقول، والبحث اتحط في كل المنتديات النصرانية وحذف وعملنا له ما يسمى بالدراسة الميدانية لواقع المنتديات النصرانية، ومن تناول هذا البحث بالنقاش كان احد المنتديات، وكان يعني لو عاوزين تشوفوا ما يسمى، لو حبيت تسموها فضيحة او فضيحة علمية او غيره، اكتبوا بس دراسة واقعية لواقع المنتديات، دراسة ميدانية لواقع المنتديات النصرانية، وحضراتكم تشوفوا يعني النقاش اللي دار. طيب اذا القراءة في المخطوطة السينائية للوقا 8-26 هي جرجس نوس. نعم طيب معلش الاخوة اللي بيحطوا روابط، يعني عشان بس نظام الغرفة اكرمكم الله، الاخوة الادمن فقط اللي بيحطوا روابط، ربنا يبارك فيكم يا رب. طيب دي كانت القراءة في السينائية. القراءة في المخطوطة الفاتيكانية، القراءة في المخطوطة الفاتيكانية، حطلنا روابط المخطوطة الفاتيكانية اكرمكم الله، بتقول جرازينوس، جرازينوس اي الجرازيين. الله ده لسه السينائية بتقول جرجسيين، لسه السينائية بتقول جرجسيين، الفاتيكانية بتقول جراسيين. طب راجع معايا كده معلوماتك، جراسيين يعني اهل بلدة جرش الحالية، ده رأي الفاتيكانية، رأي ناسخ الفاتيكانية، مرة اخرى رأي ناسخ الفاتيكانية، ما تقوليش اصلها قراءة، ما تقوليش اللي اصلها قراءة. نعم ممكن نتكلم بتخصص في المخطوطات مفيش اي مشكلة، ولكن خلينا نبسط الامور، خلينا نبسط الامور ونحطها في نطاقها. ناسخ الفاتيكانية رأيه انها الجراسيين، وناسخ المخطوطة السينائية رأيه انها الجرجسيين، فايهما نصدق؟ ما هي الكلمة التي اوحى بها الروح القدس، التي ساق بها الروح القدس القدسيين؟ هل هي الجرجسيين ام الجراسيين؟ طيب نشوف المخطوطة السكندرية، نشوف المخطوطة السكندرية اكرمكم الله، نشوف المخطوطة السكندرية بتقول ايه. هتلاقوا حضراتكم المخطوطة السكندرية بتقول جدرينوس. الله الله الله الله، لا بقى ثلاث اهم مخطوطات، مرة اخرى ثلاث اهم مخطوطات بتقرأ ثلاث قراءات او تذكر ثلاث اسماء لمدن. طب ارجع للنص، ارجع لنص القس عبد المسيح بسيط في كتابه الكتاب المقدس يتحدى القليل بتحريفه 172 اللي بيقول هذا هو النص الاصلي، هذا هو النص المعبر عن الكتاب، المخطوطة السكندرية الفاتيكانية السمعية، هو ده النص. ايهما هو النص، ايهما هو النص؟ ما هي المدينة التي اوحى بها الروح القدس او ساق بها الروح القدس هؤلاء القديسين؟ تذكر ان هذا هو عدد معين، مرة اخرى هذا هو عدد معين، انا بقول متى 8-26، ما قلتش اعداد، قلت عدد. معناها ايه؟ معناها ايه لما اقول لوقا 8-26؟ معناها ان القديس لوقا اما انه قال جدريين، اما انه قال جرجسيين، اما انه قال جراسيين. هل يمكن ان يكون قد قال الثلاثة في نفس العدد؟ لا لا، ده استخفاف بالعقل، ده استخفاف بالعقل. مرة اخرى، ده استخفاف بالعقل. وعندما يتناول اي شخص او متخصص او قص من اهل الكتاب هذا البحث، يجب ان يفسر لنا ماذا قال لوقا في العدد 28. هل قال جرجسيين ام قال جدريين ام قال جراسيين؟ طبعا وقلنا من خلال ثلاث اهم مخطوطات، ثلاث اهم مخطوطات هذكر تاني، السينائية بتقول جرجسنوس، الفاتيكانية بتقول جرازينوس، السكندرية بتقول جادرينوس. طيب كده بقى في عندنا مشكلة كبيرة جدا لضيوفنا النصارى، وهي الإجابة على هذا السؤال يعني بصورة واضحة. نتمنى عليكم توضحوا يا أهل الكتاب لإخواننا المسلمين من أين أتى هذا الخلاف. هل هو من الناسخ؟ هل هو من القديس؟ هل هو من الروح القدس؟ طيب نشوف مخطوطة واشنطن في نفس العدد، نشوف مخطوطة واشنطن والقراءة جادرينوس، القراءة جادرينوس. في المخطوطة البيزية هتلاقي القراءة جرازينوس يعني الجراسيين. وبكده يعني المخطوطات اليونانية تعطينا الثلاث احتمالات، جدريين جرجسيين جراسيين، ونختم بمخطوطة الخابوريس كودكس او المخطوطة الارامية والقراءة فيها جودروي يعني الجدريين. وبكده تتناقض المخطوطات تناقض شديد، لم نجد مخطوطتين اثنين يتفقوا من اهم المخطوطات. فاعتقد ان من قال بأن المخطوطة السينائية والسكندرية والفاتيكانية تمثل النص الأصلي يجب أن يراجع نفسه، مش أقول يراجع حاجة تانية، ولكن يراجع نفسه مرة أخرى في هذه المقولة. وإذا كان المصمم على هذه المقولة يجب أن يرد على هذا التناقض، مش مجرد كلامه. في العدد الرابع، الشاهد الأخير في العدد الرابع، وهو لوقا 38. احنا عندنا أربع شواهد، نصل إلى لوقا 837 وهو آخر شاهد، آخر شاهد في الدليل على التناقض بين أسماء البلدة التي حدثت فيها معجزة الخنازير وسقوط الخنازير من على الجرف في بحيرة طبرية، في بحيرة طبرية. وما زلنا مع معضلة هل طارت الخنازير من جراسة، هل طارت الخنازير من جدرة لكي تسقط في البحيرة. نشوف العابع لوقا 837، الفنادق بتقول كورة الجدريين، الحياة بتقول بلدة الجراسيين، الأخبار السارة بتقول ناحية الجراسيين، الأباء اليسوعيين بتقول الجرجسيين. أدى من أربع ترجمات طلعنا بثلاث احتمالات، أربع ترجمات عربية طلعنا بثلاث احتمالات، جدريين جراسيين جرجسيين، إما جدرة إما جراسة إما جرجس، لنفس العدد، لنفس العدد وليس عدد آخر. في الملك جيب بتقول جادرينوس. طيب النص البيزنطي جادرينوس، النص العبري أو الترجمة العبرية HNT ها جادريوم يعني الجدريين. كالعادة القديس جيروم، القديس جيروم مش شايف حاجة، القديس جيروم مش شايف قراءات، مش شايف اختلافات، هو شايف اسم البلدة جرازينوريوم الجراسيين بس، غير كده مش شايف اطلاقا. ماذا يسمي هذا ضيوفنا النصارى؟ ماذا تسمي ان يعمل انسان عن التناقض والاختلافات ويختار اختيار حتى اختيار غير منطقي؟ هو اختيار غير منطقي، اختار القديس جيروم ان تكون البلدة هي بلدة جرش في الاردن، ولا ندري كيف فكر. هل لا يدرك طبيعة هذه البلد، هل لا يدرك أن بحيرة طبرية ليست بالقرب إطلاقا من جرش؟ سبحان الله العظيم. إن شاء الله بإذن الله، إن شاء الله هنبدأ. معلش نمر مرور الكرام سريعا، هتشوفوا في المخطوطات، معلش يعني هتناول بسرعة عشان العدد، المخطوطات هتلاقوها في المخطوطة السينائية في العدد لوقا 837، هتلاقوا القراءة جرجسنوس يعني الجرجسيين، هتلاقوا في مخطوطة الفاتيكانية القراءة هتلاقوها جرازينوس أو جراسة، هتلاقوها في السكندرية جدريوس او الجدريين، وبكده يبقى المخطوطات الثلاثة اهم مخطوطات بتتناقض مع بعضها وتدينا ثلاث احتمالات ايضا مثل العدد السابق، نفس مشكلة العدد السابق في مخطوطة واشنطن ايضا جدريوس، وفي المخطوطة البيزية جرازينوس، وفي مخطوطة الخابوريوس كالعادة جدروي او الجدريين. وكده بننتهي من تناول الأربع شواهد من المخطوطات وحتى إصدارات الترجمات، وكما رأينا اختلاف شديد داخل العدد الوحيد العدد الواحد من أول كما يقول أصدق المخطوطات إلى الترجمات. طبعا في البحث هتلاقوا تناول البروفيسور بروس ميدزكر والبروفيسور وولتر لمسألة التناقض في المخطوطات، ويعني تفصيلها واختصار في جداول للاختلاف بين المخطوطات بصورة عامة، ولكن احنا تناولنا اهم المخطوطات، تناولنا اهم المخطوطات، وده ما كانش من نفسنا ولكن كان بناء على رأي القس عبد المسيح بسيط، ان هذه المخطوطات هي ما يمثل النص الاصلي للكتاب، هذه المخطوطات ما يمثل نص الأصل الكتاب، ومن فمه ندينه ومن فمه ندينه، وهكذا يتضح من خلال ما سبق ومن خلال تحليل بروس ميدزكر وولكر أن الاختلافات في الترجمات جاءت نتيجة طبيعية للاختلاف الشديد في المخطوطات وبنذكر أيضا مرة أخرى أن الاختلاف هو داخل العدد الواحد، الاختلاف هو داخل العدد الواحد وليس داخل أعداد مختلفة فقط. أذكر أيضا مرة أخرى أن موضوعنا هو تبديل وتغيير وتحريف الكتاب بمخطوطاته وترجماته ونسخه المختلفة، مرة أخرى تبديل وتحريف الكتاب بمخطوطاته وترجماته ونسخه المختلفة، وعلى من يريد أن يرد علينا أن يرد على هذا الاتهام. طيب كيف يفسر أهل الكتاب هذا التناقض؟ يعني استفدنا في البحث في سرد كل يعني تبريرات أهل الكتاب، بدأنا من أول تفسيرات أهل الكتاب المعتبرة لديهم، ومرورا بمواقع أهل الكتاب وتفسيراتهم، ومرورا أيضا ببعض الخرائط لأهل الكتاب يعني توضح بعض التبريرات. نظرا لأن الوقت قصير على طول هبدأ في تلخيص هذه التبريرات، إن شاء الله تقدروا تطلعوا عليها بالشواهد كلها، ولكن هلخص لكم كل تبريرات أهل الكتاب في 11 نقطة كل تبريرات أهل الكتاب. اسمعوا معي، أول تبرير كورة الجدريين، ركزوا معي في الجملة دي أكرمكم الله، كورة الجدريين تقع في الجنوب الشرقي من بحر الجليل، وتسمى ايضا كورة الجراسيين او الجرجيسيين، وهي قريبة من قرية الجدرة. هذا هو تبرير التفسير التطبيقي، وانا ادعو الجميع الان ان يتأمل هذه الجملة مرة اخرى، تأملوا هذه الجملة مرة اخرى، هذا احد التبريرات لهذا التناقض، التفسير التطبيقي يبرر هذا التناقض بهذه الجملة، تأملوها جيدا اكرمكم الله. أعيدها تاني، كورة الجدريين تقع في الجنوب الشرقي من بحر الجليل، هنعديه، وتسمى أيضا كورة الجراسيين، فين دليلك؟ أو الجرجسيين، فين دليلك؟ وهي قريبة من قرية جدرة. نعم أنت بتقول كورة الجدريين وفي الآخر تقول لي وهي قريبة من كورة جدرة، خلينا أديك جملة عصرية، بلدة القاهريين، جملة يعني مشابهة تماما، هستبدل بس الألفاظ عشان تعرف مدى يعني اقول ايه السخف والاستهزاء بعقلية الناس، بلدة القاهريه تقع في الجنوب الشرقي من بحر الجليل، وتسمى ايضا بلدة السكندريين او الشرقاويين، وهي قريبة من القاهرة. الله، انت في حد قدر يطلع باي معنى من هذه الجملة؟ بلدة القاهريين قريبة من القاهرة؟ بلدة القاهريين يا جماعة، في معلومة جديدة اهي بيقولها التفسير التطبيقي، بلدة القاهريين هي قريبة من القاهرة. شفت بقى اكتشاف اهو، عشان يعني عشان تعرف التبريرات يعني قوية قد ايه. ادى احد التبريرات واولهم. سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم، افلا يعقلون. سبحان الله العظيم. ثاني تبرير، كورة الجرجسيين، هي جرجس، خير، مش مشكلة ابدا، وتقع على الشاطئ الشرقي لبحر او جرسة. لاحظوا لي الكلمات، لان الكلمات ملعوب فيها قوي، هتعرفوا بعدين ليه ملعوب فيها. جرزة او جرسة، مقابل مجدلة على مسافة 5 أميال من دخول الاردن الى البحيرة. والقديس متى يكتب لليهود، ولذلك ذكر الاسم اليهودي المأخوذ من كلمة الجرجاشيون. الله، ولوقا ومرقس يكتبون للامم، فذكروا عاصمة المنطقة وهي جدرة. ده يتفق فيه تفسير الاب مالكي وموقع كنيسة بيت الله، وموقع كنيسة الانبا تكلى الحبشي، وموقع كنيسة القديس جورج الفحيص، كل دول بيتفقوا في هذا. طب هنشوف حالا من خلال الخرائط هل ده صحيح ولا لا، هنشوف هل هذا صحيح ام لا. طيب في رقم 3، القصة حدثت في مدينة جرجسة وهي تقع في مقاطعة جدرة. ده تفسير القس أنطونيوس فكري، ده تفسير القس أنطونيوس فكري، بيقول ان القصة دي حدثت في مدينة جرجسة، وجرجسة تقع في مقاطعة جدرة. طبعا هنبين فساد هذا من خلال الخرائط حالا ان شاء الله باذن الله. طيب التفسير الرابع او المبرر الرابع، كلمة جرجسيين ادخلت غالبا بواسطة اورجانوس، الله الله، لانه لا جدرة ولا المدينة الرومانية جراسة كانت على شاطئ البحيرة. التفسير الحديث، وهذا ليس مبرر، يعني احنا سقناه كأنه مبرر ولكن هو مش مبرر، ولكن التفسير الحديث هو برر بكده، قال ان غالبا الكلمة دي دخلت بواسطة اورجانوس. دخلت فين؟ في كتاب مين؟ في كتاب ربنا او ما يصدق؟ دخلت، ادخلها القديس اورجانوس. سبحان الله، الروح القدس الذي اوحى للقديسين لم يكن يعلم جيدا، فجاء الروح القدس الذي اوحى لاورجانوس ليدله انها يجب ان تكون جرجسيين وليست لا جراسيين ولا جدريين، لان الروح القدس ايضا يعني جاب له معلومة جغرافية ان لا جراسة وجدرة بتقع على البحيرة الطبرية. للأسف الشديد الروح القدس الاول كانت معلوماته خاطئة، معلوماته الجغرافية خاطئة. خير ان شاء الله. طيب جميل. التبرير الخامس، يفضل العلامة اوريجون هذا الاسم. يفضل، بالله عليك استمع لهذه الكلمات، يفضل، شفت، يفضل العلامة اوريجون، يفضل اسم كورة الجرجسيين، ويرى ان الاسمين الاخرين يشيرون الى اماكن بعيدة جدا، ويعتقد ان الاختلاف في نطق الاسم راجع الى ان الكتاب، اسمع الكتاب لم يكونوا يعرفون بلدة جرجسة الصغيرة، ولذلك ابدلوها. بالله عليك ماذا تسمي ذلك؟ بالله عليك ماذا ابدلوها؟ نسميها ايه؟ ها، طب هنخليها ابدلوها، بلاش نخليها حرفوها، خليها ابدلوها. انت زعلان من كلمة تحريف، خليك وحشة كلمة تحريف، خليها في كلمة تبديل وتغيير، مش مشكلة. إذا كانت المشكلة في الألفاظ خليها في كلمة تبديل وتغيير. إذا كان هذا الكتاب مبدل ومغير فلا تتبع كتاب بدله البشر أو غيره البشر، اتبع كتاب رب العالمين. طيب، ولذلك أبدلوها بأسماء يعرفونها. ده موجود فين؟ الشيخ عرب بيدعي على القديس أوريجين. لا، الشاهد تفسير القاص ليون موريس موجود، تقدر ترجع للبحث وكل شيء بالشواهد موجودة. طيب النقطة السادسة، التبرير السادس لأهل الكتاب لهذا التناقض، جدرة تقع ضمن حدود جرجس نيز اللي هي جرجسة. الله، الكلام ده غير منطقي بالمرة الصراحة يعني. وهتفاجأ ان الكلام لأدم كلارك، هتفاجأ ان ده تفسير على أدم كلارك، جدرة تقع ضمن حدود جرجس نيز. الله الله الله، جرجسة؟ لا لا لا. طب نكمل، ولوقا ومرقس يدعو الامميين ولذلك ذكر اسم المقاطعة جرجسنيس. المقاطعة هي جرجسنيس. لسه من شوية كان واحد بيقول لنا ده بلدة صغيرة على بحيرة طبرية، الوقت بقت المقاطعة هي جرجسنيس الجرجسيين، وجدرة اللي هي احد مدن الديكابولس او المدن العشرة بقت ضمن حدود الجرجسيين. والله يعني مش عارف اقول ايه على الكلام ده. طيب، ومتى يدعو اليهود ولذلك ذكر اسم البلدة جدرة؟ تفسير ادم كلارك. ارجع حضرتك لتفسير ادم كلارك، كلام غير منطقي وغير علمي وغير جغرافي وغير اي شيء بصراحة، حتى لو يصدر عن ادم كلارك، حتى لو يصدر. نعم. طيب النقطة السابعة او التبرير السابع، تكتب الكلمة في المخطوطات والنسخ والاصدارات بالصور الاتية: جرجس نيس، جرازي نيس، جادري نيس، جرجس نوس. الله الله الله الله. ومن الممكن ان تكون كلها اسماء لمكان واحد. تفسير ادم كلارك. نعم، من الممكن، هي عقيدة الظن. تأمل معي كل الكلمات اللي احنا حتى الان، من الممكن، قد يكون، فضل، سبحان الله. هل هذه عقيدة؟ هل هذه عقيدة؟ هي عقيدة الظن. من الممكن، من الممكن أن يكون محمد هو محمود هو علي. أين الدليل؟ أين الدليل على ذلك؟ سبحان الله العظيم. خير إن شاء الله. طيب معلش عشان أنا بنبه عشان الوقت، فإن شاء الله إن شاء الله يعني هناخد بس بسرعة كده رقم 9، جدرة قريبة من البحيرة، وجرجسة مدينة على مسافة 12 ميل من جنوب شرق جدرة إلى آخره. وبيقول يعني ده ألبرت بارنز، والتفسير أو المورد العاشر بيقول جدرة وجرجسة ليست نفس المدينة ولكنهما بالقرب من بعضهما البعض. خلاصة الكلام إنهم ما بين بعض، وبالتالي ممكن يطلق عليه الاسم ده أو الاسم ده، ممكن يطلق عليه الاسم ده أو الاسم ده. جون جيل ايضا كلها بلاد من بعضها، تفسير الحداشر او المبرر، وجدرة وجرجسة والاخر، وبالتالي ممكن تأخذ الاسماء الاسمين احيانا، وده تفسير جون ويسلي. وكده يبقى خلصنا يعني تبريرات اهل الكتاب جميعا من خلال مواقعهم وتفسيراتهم الكتابية المعتمدة والى اخره. طيب جميل ممتاز. عشان نرد على كل هذه التفسيرات، يجب ان احنا نعرض شيء عن جغرافية هذه المنطقة، جغرافية فلسطين القديمة، ومش جغرافية فلسطين الحديثة، جغرافية فلسطين القديمة. ونشوف اول خريطة، اكرمكم الله نزلوا لنا اول خريطة اللي هتشوفوا فيها يعني معلم لكم على ثلاث اماكن. جدرة، هتشوف حضرتك جدرة، وزي ما انت شايف بعيدة عن البحيرة تماما. طب ممتاز. ايضا هتشوف جري وتلاقي جنبها علامة استفهام، وهتفهم ليه حطوا علامة الاستفهام. للأسف الشديد التحريف ينسحب حتى على الخرائط وحتى على المعاجم اللغوية، وهذا بالدليل طيب ادى جرجسة زي ما انت شايف حضرتك في الخريطة اللي قدام حضرتك، يكون حملت ادى جرجسة اللي بيقولوا انها حدثت فيها الحادثة لما يقولوا الجرجسيين، يبقى يقصدوا الجرجسة الصغيرة دي اللي بعد اللي ادم كلارك كان بيقولك المقاطعة اسمها جرجسة، وده كلام يعني لا يمت الحقيقة باي صلة. انت شفت جدرة وشفت جرجسة. طيب مش بعض اهل الكتاب بيقولك جرجسة تبع الجدرة وبعض جدرة تبع الجرجسة؟ طب ايه رأيك نفند ذلك المدينة اللي انت شايفها حضرتك في النص اللي اسمها هيبوس او هيفوس هي احد مدن الديكابولوس اللي بتسمى سوستة الان، حتى الان بتسمى سوستة. طيب سؤالي بقى، اذا كان جدرة هي مقاطعة ولا حدود، جدرة بعد هيفوس، فكيف تتبع جرجسة جدرة او تتبع جدرة جرجسة؟ ازاي ازاي؟ سبحان الله سبحان الله سبحان الله. خدوا اي امثلة في كل واحد في بلده وشوف مثلا محافظتين هما جنب بعض جنب بعض، جميل، وفي بلد بعد المحافظتين في الجهة التانية خالص، نقول مثلا شمال، وواحد يقول لك لا اصلها تابعة للمحافظة الجنوبية، ازاي وبدون دليل اساسا؟ يعني ازاي وبدون دليل؟ اذا كنت عاوز تدللي على شيء حتى هو ليس منطقي، هو بعيد، فعلى الاقل هات لي بدليل، فقد اقتنع بالدليل، فقد اقتنع بالدليل. ولكن بدون دليل وتقول لي شيء غير منطقي، لا استطيع ان يعني اغيب عقلي ابدا اطلاقا. طيب اذا كانت المسألة كده، يبقى خلينا ايضا نشوف ايه هي مدن، طبعا برضو نشوف الخريطة التانية اكرمكم الله ايضا عشان نشوف بلدة جرجسة بصورة واضحة. نزلوا لنا الخريطة التانية اكرمكم الله اللي فيها ايضا هتلاقي جرجس نيس وجنبها علامة، عارفين لو تلاحظ علامة الاستفهام دي غريبة جدا، اول مرة هتلاقي كده اسم بلدة وجنبها علامة استفهام، وبين قوسين هتلاقي كيرز كيرز دي جرجسة. ايضا هتلاقي هيفوس اهي هي اللي هي احد المدن العشر، هي موجودة بين جدرة وبين جرجسة، وهذا ينافي تماما ان جرجسة تتبع جدرة. طيب اذا كنا اتكلمنا عن الديكابولوس، يبقى لازم نعرف ايه هي الديكابولوس، عشان هل هي مدن كل حاجة لوحدها، لها مقاطعات، هل تتبع بعضها، الى اخره الى اخره، عشان مفيش حد يجي يضحك علينا ويقول اصل دي تبع لدي ودي تبع لدي. الديكابولوس يعني المدن العشر، المدن العشر. نزلوا لنا اكرمكم الله الرابط بين العشر، من ضمنها جرازة اللي هي جرش الحالية، واللي هتشوف منها هيفوس او هيفوس او سوستة حاليا، وجدرة اللي هي ام قيس حاليا. انا الثلاث بلدان، الشواهد اللي عندي هنا عشان اثبت لك ان جرجسة مش تابعة لجدرة اطلاقا، لان هيفوس احد المدن العشر، احد المدن العشر، احد المقاطعات العشر، فلا يمكن ان تتبع هنا جرجسة جدرة. اذا كل معظم التبريرات اهل الكتاب ضاعت في مهب الريح، ضاعت في مهب الريح، بعد ان اوضحنا فقط ان هيفوس موجودة بين جدرة وجرجسة، وان جدرة وهيفوس هي احد المدن هما من المدن العشر، هذا تماما ان تكون جرجسة هي تبع الجدرة او جدرة تبع الجرجسة اطلاقا اطلاقا. طيب ممتاز، جميل جميل. خد خريطة حتى الان لما يسمى بالكيان الصهيوني، ولا اقول اسرائيل، لما يسمى بالكيان الصهيوني حتى الان، هتلاقي بلدة سوستة موجودة حتى الان، وجرجسة اسمها كيرزة. لو تلاحظ من شوية قلت لك انه هو في تفسيرات اهل الكتاب بيقولوا هي ما زالت خرائب اسمها كيرزة او جرزة، طبعا بتحصل في لبس او بيتعمدوا اللبس ما بين جرازة، لاحظ معايا اكرمك الله، جرازة او جراسة وكيرزة كيرزة، لاحظ معايا النقطة دي مهمة جدا، يتعمد بعض المواقع وبعض اهل الكتاب ان يخلطوا بين هذين اللفظين حتى يدلسوا في اسم المدينة. اذا كرزة كرزة اي هي ديت كرزة او جرزة، بينطقوها احيانا بالجيم، بيكتبوها بالجيم ويلبسوا اكتر على الناس، هي جرجسة ليست جرازة، جرازة هي جرش الحالية، جرازة. طيب جميل ممتاز، اذا سوستة حتى الان موجودة، وتفصل ما بين كرزة او جرجسة وما بين جدرة. طيب نزلوا لنا روابط المدن العشر، تعريف المدن العشر بالعربي وبالانجليش، ولاحظ معايا نزلوا لي الرابط بتاع العربي، هتلاحظ معايا انهم كاتبين ايه، كاتبين جدرة هيفوس اللي هو من معايا اكرمك الله جراسة، لاحظ معايا جراسة، جراسة، لاحظ معايا هذا التدليس اكرمك الله، لاحظ معايا هذا التدليس مهم جدا، جراسة، جراسة ليست احد المدن العشر، جراسة هي احد المدن العشر، اكتبوها بالانجليش تعرفوها، شوف شوفوا ازاي دلسوها في العربي وخلوها جراسة عشان لما يقولوا جرسة تبقى هي هياها، مش مشكلة ابدا، لا ان شاء الله عندنا حجة ومنطق ودليل وهنبين اي تحريف واي تدليس ان شاء الله حتى في المواقع. اذا جدرة هيفوس جراسة وليس جراسة، وليس جراسة. طيب جميل ممتاز. اذا نزلوا لنا ايضا الروابط من المواقع المختلفة، هتشوف مكان حدوث المعجزة جرجسة، هتشوف ايضا احد المواقع اللي بيعرف، شوف من ضمن اللبس بيعرف جرجسة وحاطط جنبها متى 8-28 وبيقول قرية تقع في مقاطعة المدن العشر وهي حاليا جرش، وهي حاليا جرش، جرجسة هي جرش؟ لا، كده تحريف، تغيير، تبديل في معلومات جغرافية. إذا أردتم أن تبدلوا وتغيروا فاكتفوا بالكتاب ولا تسحبوا هذا التحريف والتغيير والتبديل إلى العلم، فالعلم واضح أبلج أبلج. إذن بيعرف جرجسة إنها جرش وهذا كلام خاطئ تماما، وحاطط جنبها 28. في جدرة بيعرف جدرة وحط جنبها مرقص 5-1 بيقول مدينة تقع في المدن في مقاطعة المدن العشر وهي حاليا أم قيس، وده صحيح جدرة هي أم قيس. فلاحظ بقى إن التعريفين جنب بعض، يعرف جدرة في مرقص ويقول إنها مذكورة في مرقص 5-1 ويعرفها إنها أم قيس، ويعرف جرجسة ويقول إنها مذكورة في متى 8-28 ويعرفها إنها جرش. لاحظ اللبس والتدليس، لاحظ اللبس والتدليس. طبعا اللي عاوز يعرف جرش حضراتكم هتشوفوا تعريف بجرش واسمها القديم جراسة، وهي مدينة أردنية، مدينة أردنية جرش، خلاص. طبعا عندكم روابط اكتر من رابط عشان يعرفكم، وجرش هي احد المدن الديكابولوس او المدن العشر. طبعا عندكم روابط كتير ايضا عشان نبقى يعني ناهيين النقطة دي. تمام، طب خلينا نشوف احد المواقع المهمة جدا للخوري بولس الفغالي. طبعا معروف، معروف هذا ومعروف موقعه، وحضراتكم هينزل لكم الموقع بتاعه، وفي كتابه كتاب الايات والمعجزات في الكتاب المقدس للخوري بولس الفغالي بيقول ممسوس جراسة، لاحظ معايا اكرمك الله، بيقول ممسوس جراسة، نزلوا لنا الروابط اكرمكم الله مرة اخرى، كتاب الايات والمعجزات في الكتاب المقدس للخوري بولس الفغالي بيقول ممسوس جراسة، وكاتب جنبها مرقص 5-19. طيب، ومرة تانية ممسوس جراسة لوقا 8-37، ومرة تالتة ممسوس جراسة مرقص 5-21. ممسوس ايه؟ جراسة، جراسة اللي هي ايه؟ جرش. عارف هو تبع مين؟ عارف هو تبع مين؟ تبع القديس جيروم، بس اللي اختار اسوأ الخيارات، جرش، جرش. الخنازير طارت من جرش، هذه الخنازير التي هي اقوى من السوبرمان واعظم من كائنات الافلام الهندية، طارت كما يرى اهل الكمين جرش الى بحيرة طبرية والقت بنفسها في البحيرة. ايضا هتلاقي في شبكة القديس سرافيم صاروخ الارثوذكسية بيقول شفاء انسان به ارواح نجسة في جرازة، جرازة، وحاطط متى 8-28 ومرقص 5-1 ولوقا 8-26. واعتقد ان المسألة وضحت تماما، وضحت تماما اللبس عند اهل اللبس والتدليس، ليس فقط اللبس، اللبس والتدليس عند اهل الكتاب. واعتقد ان بكده ردنا على الحداشر مبرر اللي كلهم بيتراوحوا بين ان متى كان يهودي وكتب لليهود فذكر اسم البلدة اللي هي جرجسة، ولوقا وماركوس كانوا امميين فكان بيكتب لليهود فذكر اسم المقاطعة وهي جدرة، وقلنا ان جرجسة لا تتبع الى جدرة ووضحنا ذلك على الخرائط، وانهينا الموضوع تماما بكل الطرق وما عادش فيه اي مجال. وايضا كل تبريرات اهل الكتاب الحداشر لا تتطرق الى تناقض المخطوطات في العدد، وهذا ما لا يبرره ولا تبرير من تبرير اهل الكتاب والان الى السؤال الذي يعتقد النصارى انه معضلة، من حرف الكتاب؟ اين حرف الكتاب؟ لماذا حرف الكتاب؟ هذا ما يسأله ضيوفنا النصارى. والان هدية الى الضيوف النصارى جميعا وهدية الى كل اخواننا المسلمين اجابة هذا السؤال، ايضا يجب قبل ان نجيب على هذا السؤال ان نصحح مفهوم. نحن لا نقول ابدا، لا يوجد مسلم يقول ان النصارى اجتمعوا في مكان ناهيك عن المجامع، ولكن لا نقول ان النصارى اجتمعوا في مكان وقالوا دعونا نحرف، هاتوا متى خلينا نحرفه، يلا يا عم اكتب كذا وكذا وكذا، هاتوا مرقص يلا نحرفه اكتب كذا وكذا، مفهوم خاطئ تماما. ولكن التحريف حدث على مدى الزمان، على مر الزمان، وشارك فيه كل انواع من مترجم الى ناسخ الى تابع الى قديس الى اب من الكنيسة. وحالا سوف نثبت التهمة والجريمة، ولا نبالغ اذا قلنا انها جريمة، لان التغيير في كتاب رب العالمين هو جريمة، والذي غير وحرف وبدل هو مجرم، وسوف نثبت عليه الجريمة حالا ان شاء الله. ولكن اذكر ضيوفنا النصارى ببعض النصوص من الكتاب رسالة بطرس الثانية 1:21، لانه لم تأتي نبوءة قط بمشيئة انسان، بل تكلم اناس الله القديسون سوقين من الروح القدس، الذي قال جراسة كان مسوق من الروح القدس، الذي قال جرجسة كان مسوق من الروح القدس، الذي قال جدرة كان مسوق من الروح القدس، او يفترض ان يكون كذلك. فاذا تناقضوا فهم ليسوا مسوقين من الروح القدس. في رؤية 22:18، لاني اشهد لكل من يسمع اقوال نبوءة هذا الكتاب، إن كان أحد يزيد على هذا يزيد الله عليه الضربات المكتوبة في هذا الكتاب، وهذا حق، يزيد الله على المحرفين الضربات، يزيد عليهم الضربات ويكفيهم الضلال ويكفيهم الهلاك. هذه هي أقصى الضربات المكتوبة في متى 5:18، فإني الحق أقول لكم، على لسان يسوع، فإني الحق أقول لكم الى ان تزول السماء والارض لا يزول حرف واحد او نقطة واحدة من الناموس حتى يكون الكل. حرف واحد، تذكر، ليس كلمة، حرف او نقطة، حرف او نقطة. الاب بشوي في عظته في المؤتمر السابع لتثبيت الايمان يذكر بصورة واضحة، يقول ان المقصود بالنقطة هنا في متى 5:18 هي النقاط التي توضع على الحروف العبرية. طبعا احنا عارفين في العبري السين والشين بتختلف حسب بتنطق شين، واذا نقطة على اليسار بتنطق سين. اذا نقطة على حرف لن تزول، والا يزول السماء والارض، السماء والارض ولا يزول. زالت كلمات وزالت نصوص وزالت اصحاحات، ونحن اليوم في مجال اثبات ذلك من خلال اسم البلدة، اسم البلدة، المجرم والجريمة، المجرم والجريمة. هنذكر كل مجرم محرف، ولا اكون متجاوز اذا قلت مجرم، حتى لو كانت الاسماء هي اسماء من العيار الثقيل، اذا حتى لو كانوا قديسون، فاذا كانوا محرفون فنحن نسمهم بانهم مجرمين. المجرم الاول، معلش يسمحوني ضيوف النصارى يعني في كلمة المجرم، ولكن يجب ان تقال اذا كانت التهمة هي تحريف كتاب رب العالمين. العلامة أورجانوس. الشيخ عرب بيقول المجرم الأول في التحريف هو العلامة أورجانوس، حرف الكتاب. لا ده كبير قوي. أورجانوس بذات نفسه اللي ما يعرفش أورجانوس ممكن يتفضل أدى رابط. الرابط ده تجيب له طبعا، الرابط ده معروف بعدائه للإسلام. في جملة جميلة جدا اقرأها معايا أكرمك الله، بيقول إيه عن العلامة، عن العلامة أورجانوس يعني، بيقول إيه: بالنسبة للعقيدة الثالوثية فقد شدد على المساواة بين الآب والابن، لكنه كان يعتبر الروح القدس أدنى مرتبة من الابن. مش مشكلة أبدا، مش مشكلة، هو حر. لا شك أن هذا يخالف العقيدة المسيحية، ده العلامة أورجانوس خالف العقيدة المسيحية كما أعلنت في المجامع المسيحية. لكن لا يغب عن بالنا بأن، اسمع بقى الجمل الآتية دي درر درر، لا يغب عن بالنا بأن العقيدة المسيحية كانت في تلك الآونة تتلمس طريقها. يا الله، العقيدة المسيحية كانت تتلمس طريقها لتجد، لاحظ كلمة تتلمس ولاحظ لتجد، صيغة تسبك فيها الأسرار المسيحية. العقيدة المسيحية في هذا العصر كانت بتتلمس طريقها لتجد صيغة تسبك فيها الأسرار المسيحية على أساس سليم. تصور تصور، هذا ما يقر هذا الموقع المعروف بعداه للإسلام، أن العقيدة المسيحية كونت في تلك الفترة، تلمست طريقها حتى تسبك ما تريد من هذه الأسرار على أساس سليم، عاوزة تدور على أساس سليم. إذن هم ليسوا، لم يكونوا على أساس سليم، هم كانوا على عقيدة ظنية، هم كانوا على عقيدة ظنية، ونحن نقول أنتم ما زلتم على عقيدة، عقيدة ظنية. طيب جميل. السؤال، السؤال، لماذا العلامة أورجانوس، لماذا حرف؟ هقول لك ليه. السبب إن قرية الجدر، الجدرة ولا قرية جراسة، مدينة جدرة ومدينة جراسة تبعد عدة كيلومترات عن البحيرة، وهذا يستدعي أن تطير الخنازير عدة كيلومترات لتسقط في البحيرة، وهذا يعني يصلح أن يكون سيناريو لفيلم خيال علمي، ولكن لا يصلح أن يكون في كتاب يتضمنه كتاب المفترض أن يكون كتاب مقدس أبدا. ويشاركنا ضيوفنا النصارى أن فكرة طيران الخنازير هي فكرة مستبعدة تماما، والأقرب منها فكرة تحريف الكتاب التي نثبتها اليوم، تبديل الكتاب، تغيير الكتاب. طيب الشيخ عرب ادعى ادعاء خطير على أحد آباء الكنيسة، وإذا ما قالش حالا الدليل كده هنزعل منه، بيدعي على الناس زورا وبهتانا. لا ما تزعلش ولا يهم، حالا حالا حالا، التفسير الحديث للكتاب المقدس، وطبعا معروف ايه هو التفسير الحديث للكتاب المقدس اللي بيشرف عليه الدكتور منيف عبد النور، القس مكرم نجيب، القس انور زكي، القس باقي الى اخره، عند تفسيرهم للفقرات متى 28-34 في صفحة 174 ذكروا في الهوامش السفلية هذه العبارة. اسمع كده اللي ذكروه، انا مش جايب من عندي، دليلي مش عن مش من كتاب مسلم، لا مش كتاب اسلامي، لا ده من كتاب نصران. ان كلمة جرجسيين ادخلت، اسمع تاني، انت بتسمع كلامي، انا بقول لك عن الكتاب صحيح بصورة صحيحة، ادخلت غالبا بواسطة اورجانوس، لانه لا جدرة ولا المدينة الرومانية جراسة كانت على شاطئ البحيرة. اورجانوس شاف العلامة أورجانوس، خلينا نديله يعني لقبه العلامة أورجانوس، القديس أورجانوس، أدخل هذه الكلمة كما يعتقد القس منيف عبد النور، كما يعتقد القس مكرم نجيب، كما يعتقد القس أنور زكي، من هذه الباقة. سبحان الله أن القديس أورجانوس أدخل الكلمة لسبب أن لا جدرة ولا جرازة كانت على شاطئ البحيرة، فيجب أن تكون الجرجسيين. الجرجسيين ذكرنا أول محرف باسمه، ثاني محرف عدوا معايا، ثاني محرف اسم المحرف الثاني القديس جيروم. الله الله الله، لا كده زودتها، القديس جيروم بذات نفسه اللي مش عارف مين هو القديس جيروم يستطيع ان يطلع على الرابط ويعرف من هو القديس جيروم. طب سبب التحريف ايه؟ سبب التحريف ايه؟ عدم تشتيت القارئ. لان الفولجاتا يعني بتعني الشعبية، الفولجيت او الفولجاتا بتعني الشعبية، فمش مناسب ان احنا نحط للقارئ في نسخة شعبية يعني جدريين وجرجسيين وجراسيين. طب الناس هتتساءل، وهذا يذكرنا بمقطع البابا شنودة في اللي كان بيلوم في دار الكتاب المقدس انهم بيحطوا في الاول كده ملاحظات مش لا تصلح، يعني ملاحظات ما ينفعش. الناس هيقولوا عنا ايه؟ المسلمين هيقولوا عننا ايه لما تقول ده حذف وده في الاول وده اضيف؟ ما ينفعش، خلاص شركوا، خلي ده الكلام ده خلوه يعني في المجامع في المؤتمرات، لكن بلاش للناس، بلاش للناس، الناس هيزعل. طيب أدلة ارتكاب الجريمة، أدلة ارتكاب الجريمة، نسخة الفولجيت نفسها هي دليل ارتكاب القديس جيروم التحريف. ده ما احنا شفنا مثبت الكلمة في كل الأعداد في الفولجيت. طيب أيها القديس جيروم، من أين أتيت بالجراسيين؟ وهل لم ترى، هل لم ترى متهم أم مجرم؟ متهم حتى يثبت إدانته فيكون مجرم، وهذا هو الإثبات، هذا هو الإثبات. دليل الإدانة ممكن نحطه في أي محكمة، لو في محكمة كنسية يعني عادلة نقدر نحط لهم اتفضلهم هذا القديس جيروم دليل إدانته أهو. إيه هو؟ الفولجيت نفسه، فضل. بس أي قاضي عادل هيحكم هيسأله، تعال يا قديس جيروم منين جبت الجراسيين؟ هيسكت، هيقوله ما شفتش المخطوطات، هيسكت، هيقوله هل الروح القدس بتسوقه؟ هيسكت، هيقول حكمت المحكمة بأن القديس جيروم حرف الكتاب مع سبق الإصرار والترصد محرف. نعم بالدليل، في فرق بين السب والقذف. أنا ممكن أقول لواحد أنت حرامي، ده ممكن يكون سب. إمتى يكون قذف؟ إمتى يكون قذف؟ هقول لك إمتى يكون قذف، لما ما يكونش حرامي فعلا، يبقى انت بتدعي على الانسان. ولكن واحد هو اساسا يعني مسجون بتهمة السرقة، فلما يقولوا له تعالى يا حرامي، تعالى يا مجرم، مغلط، لان في دليل. لكن الكلام بدون دليل هو الخطأ، هو الخطأ. طبعا نزلوا لنا الروابط بتاع اللي تقدروا تتأكدوا من ان القديس جيروم، وبقول انه كان يعني اختيار خاطئ جدا، اختيار خاطئ جدا جدا جدا من القديس جيروم، يعني بأن يختار جراسة أو جرش التي هي أبعد ما تكون عن بحيرة طبرية. لو اختار الجرجسيين يمكن كنت قلت ما فيش مشكلة أبدا. طب معلش يا إخوة، ربنا يبارك فيكم يا رب، شيلونا النقطة بس تقريبا وور شيبر، يمكن في إخوة من اليوم معنا مش عارفين النظام في البلتوك، فربنا يبارك فيكم يا رب، لكن هم كلهم إخوة أفاضل ونحسبهم على خير إن شاء الله بإذن الله. طيب إذن هذا هو كان المحرف الثاني، ودليل إدانته كانت الفولجيت نفسها، الفولجيت نفسها. وحضراتكم تقدروا تشوفوا لو سمحتم، ربنا يبارك فيكم، نزلوا لنا الروابط بتاع الفولجيت اللي تقدروا تقارنوا فيها ما بين الإدانات المختلفة. ربنا يعزكم يا رب ويجعلوا في ميزان حسناتكم، اللهم أمين يا رب. طيب هذا هو كان المحرف الثاني، المحرف الثاني. النهاردة هل هناك اشتراك جنائي بينهم؟ ده يعني يجب ان يكون هناك محكمة، يجب ان اذا كان هناك اشتراك جنائي بينهم ولا لا. ولكن ما نعرفه انهم كلاهما مجرم، اثبتت الجريمة عليه، اثبتت الجريمة عليه. طيب هدية النهاردة، هدية جميع ضيوفنا النصارى، افتح قلبك وعقلك، لن ينفعك احد، لن ينفعك جدل، ستقابل الله فردا فردا فردا، لن ينفعك قس ولا شيخ ولا اهل ولا احد، لن ينفعك إلا إذا عرض عليك الحق أن تقبل وتقول الآن آن يا رب، الآن آن يا رب، حتى يكون لك حج. أي حد عاوز يناقش أي حاجة أنا ناقشها إن شاء الله في وقتها، ولكن سيبك من حكاية يعني إيه لا تعايرني ولا عايرك الهم طايلني وطايلك، دي ده أسلوب خاطئ تماما. يعني اللي عاوز يناقش حاجة سهلة جدا نناقشها في وقتها وفي مكانها، فاستمع وبعدين أو لو عندك رد رد، وعاوز تناقش دعوناكم إلى المنتديات وإلى أن طيب نرجع لموضوعنا. والمحرف الثالث، المحرف الثالث كتاب الكتاب. عرب ايه كتاب الكتاب دي؟ مش تعبير انا، مش تعبيري، ده تعبير العلامة أورجون، ده تعبير العلامة أورجون، الكتاب الكتاب، كتاب الكتاب. جميل جميل يا جماعة، يعني تشوفوا يعني عندما يكون الرد على الحجة بالشتيمة بيبان قوي قوي يعني قدر هذه الطريقة، يعني الضعف يظهر عندما يرد البعض على الدليل والحجة بشتيمة، وده يكفي زدنا حجة فوق حججنا ان شاء الله بإذن الله خير ان شاء الله. طيب نكمل بقى، نكمل اكرمكم الله. طيب اسم المحرف الثالث كتاب الكتاب حسب تعبير العلامة أورجون، سبب التحريف عدم معرفتهم ببلدة جرجسة الصغير فأبدلوها بأسماء يعرفونها. لا يا راجل مش ممكن انت كلامك ده، هقول لك كلام مين حالا حالا، الدليل قدامك هيكون أدلة الجريمة على أن كتاب الكتاب حرفوا. أول تفسير القراءة لحضرتك عندك في البحث وراجعه. طيب أيضا دليل آخر، تفسير ما أورجون هذا الكتاب خير إن شاء الله بإذن الله. لا لا إن شاء الله أخي ما تقلقش إن شاء الله بإذن الله، ما تقلقش أبدا إن شاء الله. طيب يفضل العلامة أورجون هذا الاسم كورة الجرجيسيين، ويرى أن الاسمين الآخرين يشيرون إلى أماكن بعيدة جدا، ويعتقد أن الاختلاف في نطق الاسم راجع إلى أن الكتاب، اسمع كده، الكتاب لم يكونوا يعرفون بلدة جرجسة الصغيرة ولذلك أبدلوها بأسماء يعرفونها. ده مين بقى؟ مين اللي قال الكلام ده؟ مين قال الكلام ده؟ مش أنا، مش أنا. إذن الكتاب العلامة أورجون لم يكونوا ولذلك أبدلوها بأسماء يعرفونها. أنا مش عارف اسمك يا أخي، خلينا أقولك محمد بس خلص. طيب واحد تاني مش عارف اسمك يقولك محمود، والتالت علي. الله، يعني أنا اسمي الثلاثة؟ لا، هم مش عارفين اسمي، فكل واحد ذكر الاسم اللي يعني تبادر إلى ذهنه. سبحان الله العظيم، نعم صحيح. طيب ده كان زي ما قلنا المحرف الثالث. طيب المحرف الرابع، معلش بقى، المحرف الرابع هيخلي اللي بيشتم يزيد شتيمة، يعني عاوزين نسمع شتيمة أعلى، لأن كل ما بنسمع شتيمة أعلى كل ما بنعرف أننا على الحق وأنه ليس هناك حجة ولا بيان ولا تثنيت. اسم المحرف آباء الكنيسة جميعا. الله الله الله، شيخ عرب بهدل الدنيا. لا لا لا، آباء الكنيسة جميعا. دليلك ايه؟ بسرعة بسرعة أكرمك الله، ده انت هتجيب لنا مصيبة. آباء الكنيسة كلهم محرفين. هتلاقي ان بعضهم اقتبس اقتباس معين، بعضهم اقتبس جرجسيين ولم ينشر للخلاف زي العلامة أورجانوس، زي سيبوس القيصري، بعضهم اقتبس جدريين ولم ينشر الى الخلاف، بعضهم اقتبس جراسيين ولم يشر للخلاف. طيب ايه ادلة الجريمة بسرعة؟ اي مرجع، شوفوا كل كتب اباء الكنيسة، اي مرجع يذكر فقط اقتباس بصورة معينة هو محرف، هو محرف نعم، لو انا جبت اقتباس من وذكرت كلمة معينة ولقدر الله لو فيه خلاف او شيء وما ذكرتوش انا محرف طبيعي. اذا كل اباء الكنيسة الذين اقتبسوا ولم يذكروا وجه الخلاف هم محرفين، والدليل على ذلك هي كتب الاباء التي وجد فيها اقتباس للنص بدون اشارة للتناقض. اسم المحرف الخامس، هدية لضيوفنا النصارى، وقلنا نجيب اليوم على السؤال المعضلة او الذي يعتقد اهل الكتاب انه معضلة، من حرف ولماذا حرف واين حرف. طيب اسم المحرف، المترجمين، سبب التحريف، كل الاسباب السابقة، ادلة التحريف، البحث كله، البحث كله دليل على المترجمين انهم حرفوا كما ترى، لان المترجم اذا ترجم كلمة نستطيع ان نفهم الانتربريتيشن ونفهم اشياء كثيرة جدا، ولكن لا نفهم لماذا يغير اسم من لغة الى اخرى. انا بترجم مثلا من اسم الاندرية من اللغة الانجليزية مثلا، فالكسندرية خليها الاسكندرية، هل يجوز ان انا لما تبقى الكسندرية اجي ترجمها الى القاهرة؟ هل دي ترجمة؟ لا اطلاقا، لن يقول احد بذلك الا اذا كان لي هوى، اذا كان لي الى اخره يعني. طيب خير ان شاء الله. طيب جميل ممتاز جدا. خلينا بقى كمان نزيد دلائل، نزيد الادلة دلائل. شوفوا ترجمة البسيطة الارامية لو سمحتم حضراتكم شوفوها عندكم، نزلوا لنا الروابط اكرمكم الله في متى 8:28 جادرينوس. الله معقول؟ وفي لوقا 8:26 جادرينوس، سبحان الله. يعني في البسيطة مفيش خلاف، كلها جادرينوس، حط شيطة على جنب وكلها جادرينوس، وحط الجراثيين او جرازينوريوم، سبحان الله سبحان الله. هل هناك خلاف ان هذا تناقض، هذا تحريف تبديل؟ سبحان الله العظيم. طيب ايه رأيكم عشان هدية للاقباط، هدية لاقباط مصر لانهم باللغة القبطية او اللغة المصرية، خلينا نشوف الترجمة القبطية اللي بيقول صاحبها انها من دير الاشوي، من دير الانبة بشوي، وتقدروا تنزلوها احد الترجمات القبطية بتقول ايه، تتفضلوا الروابط وتشوفوا متى 8:28 بتقول جرجسيين بالقبطية غيرغسنوز او جرجسنوز، بتنطق غي او جي معروفة، لان يعرف قبطي عارف غيرغسنوز او جرجسنوز. طيب دي متى 8:28 ومرقص ها غيرازينوس او جيرازينوس، الله جيرازينوس. طيب جدريين، يعني انا مش هرد على اللي بيشتم من بره، تعال احضر واقول لك كم في انواع الترجمات القبطية، ويعني كل اللي انت عاوزه، بس تعال احضر معانا هيكون افضل من الويسبر من بره. طيب اذا الترجمات القبطية زي ما قلنا في متى 8:28 صاحبها انها من دير الانبا بيقول في عدة ترجمات، هقول لك حالا. طيب خلينا ندين ترجمة الترجمة اللي جايبينها من دير الانبا بشوي الاول، عندكم الدلائل وبعدين هنقول للترجمات الاخرى. جرجسيين في متى 8:28، في مرقص جدريين، في لوقا جدريين. طيب عندك جدول بالحروف القبطية عشان يعني تبقى متأكد تماما، وهتلاقي المقطع غرغ او جرج معروف تماما، ما فيش فيها. اما الترجمة العربية المصاحبة للترجمات دي جابت منين جدريين وجابت منين جرجسيين والكلام من ده كلها المقطع فيها غرغ جرج، الله تنفع غرغ يين ها تنفع تاني؟ النقطة دي مش واضحة، تفضلوا حضراتكم شوفوا الصور اللي عندكم اكرمكم الله. في متى 8:28 هتلاقي النص القبطي، النص القبطي جرجس نص او غرغز نص، خلاص. طيب مكتوبة النص العربي مش مشكلة ابدا، لكن في مرقص تتفضل تلاقي نفس الكلمة غرغز نص، يعني الجرجسيين المقابل لها في العربي ايه؟ جدريين. ازاي تدليس في نفس النص ما بين العربي والقبطي وما بين القبط والقبطي؟ سبحان الله. في لوقا 8:26 هتلاقيها ايضا غير الاسنوس، وهتلاقي العرب المصاحب لها جدريين. الله، طب اذا انت جايب الترجمة القبطية ما تحط لها ترجمة عربي تناسبها، ما تحط لها ترجمة عربي تناسبها. سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. طب تتفضلوا حضراتكم يعني خير ان شاء الله، تفضلوا حضراتكم يعني تشوفوا نسخة معروف مصدرها، نسخة قبطية معروف مصدرها، وتشوفوا الكلمة فيها. طبعا حضراتكم تقدروا تطلعوا على البحث وتشوفوا، وهتلاقوا في متى 8:28 جرجس نوس، في مرقص 5:1 ايضا هتلاقوها جرجس نوس، وهتلاقوها في لوقا 8:26 جرجس نوس. الله، اما الترجمة اللي بيقولوا من دير الانبا بشوي كانت منين؟ جابت الكلام ده منين؟ سبحان الله العظيم. طيب هذا كمان محرف من المحرفين. خلينا نشوف المحرف السادس، المحرف السادس المواقع الالكترونية كمان. تصور المواقع الالكترونية احد المحرفين. اديك دليل على طول، عندنا كل شيء بدليل. طبعا سبب التحريف اعمال الهوى وتأثير الطائفة، تأثير الطائفة، تدعيم معتقدات الطائفة، ادلة ارتكاب الجريمة. ده هدية من احد الالي الوحيد اللي ناقش البحث ده، وتقدروا تطلعوا على النقاش معاه في دراسة ميدانية لواقع المنتديات النصرانية اللي اكتشفنا ان واقعها يعني يرسى له لا يوجد لا حجة ولا منطق ولا اي قابلية لاسلوب منهجي اطلاقا، ولا استطاعة لان يتناولوا شيء باسلوب منهجي. في مرقص 5:1 في احد المواقع العبرية هتلاقوا الكلمة ها جراشيم او الجراشيين او الجرازيين اللي هي جاية من بصر. طيب ده كان زي ما قلنا في احد المنتديات اللي حاول يستدل على شيء، فجاب لي الموقع ده، فكان هدية رائعة جدا لانها فيه ها جراشيم، لكن لما تيجي تشوف ال HNT هتلاقيها ها جدريم. نعم ها جدريم، سبحان الله. امال الترجمة العبرية ديت جابت منين؟ طب احنا عارفين الترجمة العبرية هي ترجمة لليوناني، طب جابت منين ها جراشيم؟ ما نعرفش، سبحان الله. طيب عندكم تأكيدات لنفس الكلام ايضا في لوقا 8:26 هذا الموقع ها جرجيشيوم، الجرجيشيين. طيب امال في ال HNTA احنا نعرف ال HNT، نعرف الهيبرو نيو تيستمنت، لكن الموقع ده مش ذاكر مصدره ايه للترجمة. طيب ال HNT بتقول ها جدريم برضو، امال اللي جاب ها جرجيشيوم جابها منين؟ سبحان الله. طيب وعندكم مواقع تثبت ذلك. طيب في متى 8:28 ايضا جابها ها جدريم، والوحيد الوحيد الموقع يعني توافق في الموضع ده HNT ها جدريم، وبكده يكون هذا الموقع احد المواقع المحرفة. ذكرنا عدد من المحرفين، ذكرنا أدلة التحريف. كل ضيوفنا النصارى يعني أتمنى عليهم أنهم يبدأوا يفكروا شوية، يبدأوا يدوروا على الرد. أعتقد أن الآن تقدر تتناول رد القص المشهور في أول البحث مرة أخرى. كان رده إيه؟ أرى أنك أرهقت نفسك كثيرا في بحث وهمي. أعتقد أن القارئ يقدر يحدد هل البحث وهمي ولا لا. استغرق عشرات الصفحات، ومن المؤكد أنه ضيع على وقتك السمين عشرات الساعات. وقتنا إن شاء الله لرب العالمين، وليس سمين أبدا على مهمة إثبات تحريف كتاب يقال أنه مقدسا فيما لا قيمة، قد أنه لنا له قيمة وله طائل، لنا له قيمة ولنا طائل من وراءه، وهو الأجر من رب العالمين. والمسألة كلها يا عزيزي تتلخص في عبارتين اثنين لا اكثر ولا اقل. لم اعترض على ذلك، هل كان هناك مجنون ام مجنونان وتناولناها، هل حدث المعجزة في كورة الجدرين ام كورة الجرجسيين، ازيد معلوماتك خاطئة، هي هل حدثت المعجزة في كورة الجدرين ام كورة الجرجسيين ام كورة الجراسيين، اليست هذه كلها انت لست مبالغ، انت لست مبالغ ونحن لم ندعي غير ذلك ان شاء الله. حاضرين ان شاء الله، حاضرين حاضرين ان شاء الله، مش بالوسبر، حاضرين في اي منتدى تختاروا ان شاء الله باذن الله. طيب، ولماذا اللجوء لكل هذه المخطوطات والترجمات والنصوص طالما ان المسألة تناولها عشرات المفسرين المسيحيين وحللوها من هذا المنطق؟ سبحان الله، شفنا المخطوطات والترجمات والنصوص، هل اي مفسر تناول اختلاف المخطوطات والترجمات والنصوص؟ وهل الترجمات والنصوص ليس مهم؟ ان شاء الله يا وسبر، ان شاء الله يا وسبر ولا هم. ها، اعتقد ان القارئ يعني دائما ابدا بنقول نراهن على فهم القارئ والمستمع، ابدا لن نفترض ان القارئ او المستمع غبي او لا يستطيع الاستيعاب ابدا، ان شاء الله سوف نراهن دائما ابدا على فهم المستمع لما يقال ان شاء الله باذن الله. ام هي محاولة امام القارئ واستعراض وهمي لتوحي به للبسطاء والجهلاء بانك اتيت بما اتيت لتفحمنا؟ لم نأتي لنفحم احد، اتينا لنثبت لرب العالمين حجة امام الله نقابل بها الله، وبحوثنا غير موجهة لا للبسطاء ولا للجهلاء، كل باحث عن الحق ان شاء الله، ان شاء الله باذن الله. كما ان ما قدمته من خرائط هي اصلا مأخوذة من مواقع وكتب مسيحية معروفة للجميع، فما قيمة الاستعراض الوهمي بها؟ اعتقد ان هذا في صالح البحث، بما ان اعتراف بان هذه الخرائط هي موثوقة وكتب مسيحية، ولكن فات القص انها تدلل على تحريف الكتاب، اذا مصداقيتها احد الادلة الاضافية على تحريف الكتاب. لن اطيل اكثر من ذلك واسف للاطالة الطويلة، ولكن اتمنى على الضيوف النصارى جميعا ان يعيدوا التفكير في هذه النصوص في اشعياء 44-8، يبس العشب زبل الظهر، واما كلمة الهنا فتثبت الى الابد. هل ثبتت كلمة الهكم الى السؤال يطرح نفسه في ارميا 1-12، فقال الرب لي احسنت الرؤية لاني في صوت ان شاء الله، في صوت ان شاء الله لاخوة اكرمكم الله، في صوت، في صوت ان شاء الله باذن الله. طيب جميل، بنقول اعيدوا ايها النصارى، اعيدوا التفكير في هذه الاعداد اشعياء 40-8، يبس العشب زبل الظهر، واما كلمة الى هنا فتثبت الى الابد. هل ثبتت كلمة الهكم الى الابد؟ هذا سؤال يطرح نفسه. اذا ثبتت الى الابد فقولوا لنا ما سبب الخلاف في المخطوطات. في ارميا 1-12 فقال الرب لي احسنت الرؤية لاني انا ساهر على كلمتي لاجريها. هل سهر الرب على كلمته لاجريها؟ ومن اسقط كلمة الرب؟ ومن اسقط، من استطاع ان يسقط كلمة الرب؟ القديسين، سبحان الله العظيم. في التثنية 4-2 لا تزيدوا على الكلام الذي انا اوصيكم به ولا تنقصوا منه، لكي تحفظوا وصايا الرب الهكم التي انا اوصيكم بها. لماذا زدتم على كلام الرب؟ لماذا اعطتم من كلام الرب؟ لماذا غيرتم في كلام الرب؟ اعد التفكير في هذا العدد. رسالة بطرس الثانية 1-21 لانه لم تأتي نبوءة قط بمشيئة انسان، بل تكلم اناس الله القديسون مسوقين من الروح القدس. اي كلمة كان مسوق بها القديس من الروح القدس؟ الجدريين ام الجرجيسيين ام الجراسيين؟ وهل اخطأ الروح القدس ام اخطأ القديس ام اخطأ الناسخ ام اخطأ المترجم ام اخطأ الموقع ام اخطأت انت ان اتبعت هؤلاء؟ رسالة تيموثاوس الثانية 3-16 كل الكتاب هو موحى به من الله، كل الكتاب هو موحى به من الله ونافع للتعليم والتوبيخ للتقويم والتأديب الذي في البر. كل الكتاب موحى به من الله. هل اوحى الله بالجدريين ام بالجراسيين ام بالجرجيسيين؟ ونختم برؤية 22 18-19 لأني أشهد لكل من يسمع أقوال نبوءة هذا الكتاب إن كان أحد يزيد على هذا يزيد الله عليه الضربات المكتوبة في هذا، وإن كان أحد يحذف من أقوال كتاب هذه النبوءة يحذف الله نصيبه من سفر الحياة ومن المدينة المقدسة ومن المكتوب في هذا الكتاب. وأخيرا تأمل هذا العدد إرميا 8:8، نحن حكماء وشريعة الرب معنا، حقا إنه إلى الكذب حولها كتبة قلم الكتبة، قلم الكتبة وليس قلم المؤولون، قلم الكتبة الكاذب كاذب، وهو قلم كاذب. هذا القلم الذي غير اسم المدينة لأنه يعتقد ذلك هو قلم كاذب، هو قلم محرف، هو قلم مغير. والآن أصبح من حقي أن أسأل أهل الكتاب، من هو الذي لم يحرف؟ من هو الذي لم يحرف؟ متى توقف التحريف؟ متى توقف التحريف؟ أين توقف التحريف؟ لماذا لم يتوقف التحريف؟ اسألوا أنفسكم، اسألوا أنفسكم، وأعتقد أن المسألة أصبحت واضحة. الكتاب محرف، وعلى من يقول بغير ذلك أن يثبت بدلا من كلاما مرسلا. وأكرمكم الله بما أكرم به أهل لا إله إلا الله، ربنا يعزكم يا رب جميعا. وأعتقد أن احنا كده مطمئنين، لأن النتيجة اللي وصلنا لها نتيجة منطقية وعلمية ومنهجية، وعلى من يقول غير ذلك أن يأتي بالأدلة وأن يتناول النقطة الأساسية، وهي اختلاف المخطوطات للعدد الواحد، اختلاف المخطوطات للعدد الواحد. وربنا يبارك فيكم يا رب ويجعله في ميزان حسناتكم. وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم، أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجعل هذه الغرفة في ميزان حسنات الدكتور عمر الفاروق، وفي ميزان حسنات كل الإخوة والأخوات الذين يعملون على نشر الحق وإظهار الحجة لله رب العالمين، حتى يهلك من هلك عن بينة، وحتى يحيا من حيا عن بينة. وما نحن إلا عارضي لحجتك، ولا نجبر أحد على تبني أي فكر أو عقيدة. وتذكر دائما أنك سوف تقابل الله فردا وحيدا، لن ينفعك أحد أبدا أبدا، وسوف تأتي وقد عرضت عليك الحجة، وقد عرضت عليك الحجة والمنطق ولم تتبعها. قل الآن أنا يا رب، قل الآن أنا يا رب، قل الآن أنا يا رب أن أشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن المسيح ابن عبده ورسوله. وربنا يبارك فيكم يا رب ويجعله في ميزان حسناتكم. وأترك المايك للأدمن، وشكرا جزيلا وأمين على الإطار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.